السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي جعل الحج من فرائض الإسلام وكرره على عباده عاما بعد عام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، وسلم عليه وعليهم إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا المجلس الأول من برنامج مناسك التاسع، والكتاب المقروء فيه هو بغية الناسك في أحكام مناسك للعلامة محمد بن أحمد البهوتي رحمه الله تعالى. وقبل الشروع في إقرائه لا بد من ذكر مقدمات ثلاث. المقدمة الأولى: التعريف بالمصنف يعظم في ستة مقاصد. المقصد الأول: جر نسبه، هو الشيخ العلامة محمد بن أحمد بن علي البهوتي المعروف بالخلوتي، وله حاشية مشهورة على المنتهى تعرف بحاشية الخلوتي، وهذه النسبة هي نسبة إلى إحدى الطرق الصوفية التي كانت منتشرة في زمانه. هو ابن أخت العلامة منصور بن يونس البهوتي المعروف بالشارح. المقصد الثاني: تاريخ مولده. لم يذكر مترجموه تعيين تاريخ سنة. المقصد الثالث: جمهرة شيوخه تلمذ رحمه الله تعالى لجماعة من علماء الحنابلة وغيرهم من أهل مصر، منهم خاله منصور بن البهوتي وعبد الرحمن بن يوسف البهوتي وأحمد بن محمد الغنيمي وعلي بن علي الشبرملسي. المقصد الرابع: جمهرة تلاميذه انتفع به رحمه الله تعالى جماعة من أهل مصر والشام من الحنابلة، محمد بن عبد الباقي الحنبلي المعروف بولد ابن ثقيف فصة، وهم من نسل آل قدامة الحنابلة، وعيسى ابن محمد الصالحي ومحمد الجنيني الفلسطيني. المقصد الخامس: ثبت مصنفاته، له رحمه الله تعالى تآليف عدة مذهب الحنابلة وغيره، منها حاشيته على المنتهى وهي أشهر كتبه، حاشيته على الإقناع والتحفة الظريفة في السيرة الشريفة ولذة السمع في علم الوضع، وهي منظومة فيه. المقصد السادس: تاريخ وفاته. توفي رحمه الله ليلة الجمعة 29 من ذي الحجة 88 بعد 1000. ولم يذكر مترجموه مدة حياته، ولا أمكن العلم بها لعدم الاطلاع على تاريخ ولادته. المقدمة الثانية: التعريف بالمصنف، وتنتظم في ستة مقاصد أيضا. المقصد الأول: تحقيق عنوانه، اسم هذا الكتاب بغية الناسك في أحكام المناسك، فهو الاسم المثبت في ديباج المصنف إذ قال: وسميته بغية الناسك في أحكام المناسك، كما أنه الاسم المثبت على النسختين الخطيتين للكتاب. المقصد الثاني إثبات نسبته إليه: هذا الكتاب صحيح النسبة إلى مصنفه محمد بن أحمد البهتي رحمه الله، وقد دل على ذلك ثلاثة أمور: أولها وقوع نسبته إليه في النسختين الخطيتين، وثانيها تصريحه باسمه في حاجة كتابه إذ قال: فيقول أكثر الورى إلى عفو ربه العلي محمد بن أحمد الحنبلي، وثالثها أن ابن منقور النجدي أورد هذا المسلك منسوبا إليه في كتابه النافع جامع المناسك الحنبلية الذي جمع فيه ثلاثة مناسك من تآليف الحنبلية، أحدها منسك الخلوتي، ولم يسم كتابه إلا أن المنقول منه عنده هو موجود بلفظه وحرفه في هذا الكتاب. المقصد الثالث بيان موضوع هذا الكتاب هو بيان أحكام الحج، وقد أشار رحمه الله تعالى إلى ذلك في ديباجة كتابه إذ قال: من بيان فضل السفر وآدابه وكيفية الترخص واستحبابه وشرف النسك وطلابه وذم الراغبين عن قصده وطلابه وبيان كيفية النسك وأماكنه وأوقاته وشروطه وأركانه وواجباته ومستلزماته. وهذه الجملة من قوله مفصلة لما تقدم ذكره من أن الكتاب في مناسك الحج. المقصد الرابع ذكر رتبته: إن هذا الكتاب أحد ثلاثة كتب هي صور المناسك الحنبلية المفردة، فإن الحنابلة من لدن الله بن الإمام أحمد صنفوا مناسك مفردة للحج، وأحسنها بحسب ما استقر عليه المذهب ثلاثة كتب: أحد مختصر وهو كتابنا هذا المسمى بغية الناسك، وثانيها متوسط وهو مصباح السالك إلى أحكام المناسك للعلامة سليمان بن مشرف النجدي جدي الشيخ محمد بن عبد الوهاب، وثالثها مطول وهو كتاب إفادة الأنام نور الظلام للعلامة ابن جاسر الحنبلي النجدي ثم المكي. فهذه الكتب الثلاثة بالمحل الأعلى في جمع المسائل المنقولة عن الحنابلة باعتبار ما استقر عليه المذهب، وهي مرتبة وفق الترتيب الذي ذكرت لك من جهة ترقيها اختصارا وتوسطا وانتهاء. فمن استوعب المسائل المذكورة في بغية الناسك حسن به أن يطالع كتاب المصباح الثالث مستشرحا له بقراءته على أحد أشياخه، فإذا حوى علمه ارتفع إلى قراءة الكتاب الثالث وهو منسك ابن جاسر وجعله قرينا له. فإن الإنسان يحسن به أن يلازم في الأحكام كتابا ينظر إليه. ابن جاسر من أحسن الكتب التي صنفها المتأخرون إن لم يكن أحسنها على الإطلاق، فإنه حقق فيه مذهب الحنابلة كما اعتنى بالخلاف العالي ذاكرا اختلاف بين أئمة المذاهب الأربعة مع توشيحها بالأدلة. المحققين من الحنابلة، وهذا الكتاب مع حسن وصفه وجميل وصفه بما لك آنفا، إلا أنه غض منه شيئان اثنان، أحدهما ما ذكره فيه من أمور أحدثها المتأخرون كالأدعية المشجعة المتضمنة غلوا، والآخر أن المصنف لم يحرر كتابه إذ وهل في مواضع منه عما وعد به، فإنه ذكر في الباب الثالث والرابع أن كل واحد منهما يحمل على خمسة فصول، ثم لم يذكر في كل إلا أربعة، فكأنه شوده ثم لم يرجع بالتحرير، مع أنه بقي بعد كتابته نحو من 30 سنة. المقصد الخامس توضيح منهجه. ألف المصنف رحمه الله تعالى كتابه مريدا سبيل الاختصار، فإنه صرح بذلك قائلا مالكا فيه سبيل الاختصار، ورتب مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة. مصنفا له وفق مذهب الحنابلة، مشيرا في مواضع يسيرة إلى رواية أخرى عن إمام المذهب، وربما ذكر أحيانا الخلاف العالي ببيان مذهب أحد الأئمة المتبوعين من الأربعة سوى الإمام أحمد. ولم تكن له عناية ظاهرة بإيراد الأدلة، لأن كتابه موضوع للمسائل لا الدلائل، فإن كتب الفقهاء منها ما يكون موضوعا للمسائل دون الدلائل، ومنها ما يكون موضوعا للدلائل دون المسائل، ومنها ما يكون مشتملا على المسائل والدلائل. فهذه مسالك ثلاثة في بيان الأحكام المتعلقة بأحكام الشرع في أبواب الأحكام الطلبية، وكل مسلك من هذه المسالك محمود، إلا أن الأكمل قرن المسائل بأدلتها، لأن العلم ما كان عن دليل. المقصد الثالث العناية به، اقتصرت العناية بهذا الكتاب على ضربين، أحدهما اختصاره وتهذيبه ما صنعه ابن منقور النجدي في كتابه جامع المسائل جامع المناسك الحنبلية، والثاني ابنته فقد هذا الكتاب مقطعتين، إحداهما الطبعة التي اعتنى بها الشيخ عبد الله الطريقي، والأخرى الطبعة التي اعتنى بها الشيخ أحمد بن فائز حابس، والطبعة الثانية أتقن من الأولى إلا أنها قليلة الوجود، فقد نشرت في ضمن مطبوعات جامعة الملك عبد العزيز بجدة، فهي قليلة الانتشار، وجاء حسنها من كونه اعتمد على نسختين خطيتين للكتاب، بخلاف الأول فإنه اقتصر على نسخة واحدة وقع فيها نقص في موضوع سيظهر ذلك، ولكون الأولى كان اعتمادها عناية بإصلاح ما وهي فيها في مواضعه بإذن الله. المقدمة الثانية ذكر السبب الموجب لإقرائه، وهو رعاية المناسبات، فإن الداعي لإقراء هذا الكتاب هو ملاحظة هذا الأصل. وحقيقة فقه المناسبات بيان الأحكام الشرعية المتعلقة بزمان أو مكان أو حال، كأحكام الصيام أو الحج أو الكسوف أو الاستسقاء. ومن مسالك بث العلم اعتماد هذا الأصل، فإن إشاعته ينتفع بها طائفتان: الطائفة الأولى طائفة خلية من العلم بالأحكام الشرعية المتعلقة بمناسبة ما، فيكون بيان تلك الأحكام عند ورود تلك المناسبة تقديما لها. ومن قواعد الشرع المقررة أن ما وجب العمل به وجب تقدم العلم عليه، كما ذكر هذا أبو بكر الآجري في كتاب فرض طلب العلم، والقرافي في كتاب الفروق، وابن القيم في إعلام الموقعين، ومحمد علي بن حسين المالكي في كتاب تهذيب الفروق. فالعمل الذي يريد العبد أن يدخل فيه يجب عليه أن يتعلم أحكامه قبل ذلك، وإلا كان آثما بتفريطه في تعلمه. فيجب تعلم الأحكام قبل الإقدام. والطائفة الثانية طائفة عندها علم بتلك الأحكام، فيكون إعادة تذكيرها بتلك الأحكام في أوقاتها إحياء لما في قلوبها من العلم. وقد ذكر أبو العباس ابن تيمية الحفيد في منهاج السنة النبوية أن مناسك الحج من أغمض العلم وأدقه، وما كان موصوفا بهذا الوصف فيحتاج ملتمس العلم إلى تكريره مرة بعد مرة، وأنفع تكريره ما كان مقترنا بزمنه منه. ومن مآخذ أهل العلم عنايتهم بتكراره، فإن المعظمات تكرر، واعتبر هذا في بتكرار قراءة الفاتحة في صلوات والليلة، فلا ينبغي أن يتعمد الإنسان في شيء لتكريره، لأنه لا يكرر إلا معظم. وعلى هذا درج أهل العلم رحمهم الله تعالى كما قلت في أبيات لي: لا تضجروا من كرة الإعادة، وشمروا ذا منهج الإتيان، والحق بالمعروف والحق بالمعروف بالنفاعة تكريره حتى تجيء الساعة، وأجدر العلوم التعادى أصولها وماهد العباد، كم كرر الأشياخ للأصول وما بلوا بمنهج الفضول. ينبغي أن يجعل طالب العلم نياط قلبه أن تكرير العلم بتصانيفه الحرجة عند أهله أو في مسائله التي ترد مرة بعد مرة أن هذا من أنفع مآخذ العلم لك، فإن العلم هو الظاهر الذي يحتاجه الناس كما قال الإمام مالك: وشر العلم الغريب، فمن ولع بالغريب أفسد قوته لم ينتفع بذلك، فمن يكون دأبه التنقل بين الكتب والملل من إعادتها مرة بعد مرة فإنه يفوته خير كثير بفعله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فقال الشيخ أحمد البهوتي الحنبلي رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لمن نطق اللسان بذكره تسبيحا وتهليلا، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد المنزل عليه، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، وعلى آله الذين مهدوا قواعد الشرع وبينوه وسيلا، صلاة وسلاما دائمين بكرة وأصيلا. وبعد، فيقول أفقر الورى إلى عفو ربه العلي ابن أحمد بن علي الحنبلي: هذا ما افتدت إليه السالكين وافتدت إليه أعناق الناسكين من بيان السفر وآدابه وكيفية الترخص واستحبابه وشرة النسك وطلابه وذم الراغبين عن قصده وطلابه وبيان كيفية النسك وأماكنه وأوقاته وشرطه وأركانه وواجباته ومستلزماته. قصدت جمع ذلك حين يسر الله المسير إلى حج بيته الحرام وزيارة نبيه المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام، وذلك في 54,000 من الهجرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التحية، سالكا فيه سبيل الاختصار راغما في ثواب الملك الغفار. ورتبت ما قصدت جمعه على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة بهاية الكتاب، وسميت قصية الناسك في أحكام المناسك، وعلى الله قصد السبيل ونعم الوكيل. اشتملت هذه الجملة من كلام المصنف على تصدير كتابه بديباجة تضمنت 8 أصول، أحدها حمد الله سبحانه وتعالى، والثاني الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى آله، وهذان أدباء مستحسنان في استفتاح المصنفات، والتالي بيان اسم مؤلف الجامع لهذا الكتاب، فإنه أشهر اسمه بقوله فيقول أفطر الوحيد إلى عفو ربه العلي محمد بن أحمد ابن علي الحنبلي. الأدب من آكد آداب التصنيف، إما بإثباته في ديباجة الكتاب أو على قرته وغلافه، لأن العلم لا يؤخذ عن مجهول كما ذكره ميارة المالكية في قواعده، ونقله عنه حبيب الله الشنقيطي في شرح إضاءة الحالف. وعدم معرفة اسم مصنف كتاب ما يجعله مجهولا، ومن لا يعرف فإن كتبه لا يعول عليها كما ذكر أهل العلم رحمهم الله تعالى، وهو عندهم مبني على الأصل المذكور في علوم الحديث في رواية المجهول. والرابع بيان موضوعه، إذ ذكر موضوع هذا الكتاب في قوله من بيان فضل السفر وآدابه وكيفية الترخص واستحبابه إلى آخره. والسمت الجامع لموضوعه أنه متضمن لبيان أحكام الحج. والخامس ذكر تاريخ تصنيفه، فإنه ذكر أنه صنفه لما أراد الخروج للحج، وذلك في عام 54,000 من الهجرة. المصنف رحمه الله تعالى بعد ذلك 34 سنة. وقوله رحمه الله تعالى في ذكر تاريخ تصنيف، وصدت جمع ذلك حين يسر الله المسير إلى حج بيته الحرام وزيارة قبر نبيه المصطفى عليه الصلاة والسلام، ذاكرا قصد زيارة القبر النبوي عوض زيارة مسجده صلى الله عليه وسلم ما دلت عليه الأدلة، سيأتي ذكره في محله من الكتاب. والسادس بيان منهجه في كتابه، وقد ذكره بقوله سالكا فيه سبيل الاختصار. والسابع إيضاح كيفية تركيبه الذي ذكره في قوله ورتبت ما قصدت جمعه على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة. والثامن تسمية كتابه، باسمه قائلا وسميته بغية المناسك في أحكام المناسك. وليس هذا الأدب بلازم كلزوم الأدب المتقدم من بيان اسم المصنف، فإن بيان المصنف متأكد ليعرف يؤخذ العلم عنه، أما بيان اسم الكتاب فينتفع به في معرفة الاسم الذي اختاره المصنف لكتابه، فإن من المصنفين من يحمل وضع اسم لكتابه فيشتهر بعدة أسماء، فربما وقع الغلط عليه في بعضها، فالأنفع له أن يسميه باسم يدل على مقصوده دون تكلف فيه. نعم. فالمقدمة في بيان فضل السفر وآدابه وكيفية الترخص واستحبابه وشرف النسك وطلابه ودم الراغب عن قصده وطلابه، فأقول وبالله التوفيق اعلم أن السفر إنما سمي بذلك لكونه يسفر عن أخلاق الرجال، ويترتب عليه فوائد منها اختيار الرفقة ومنها اختبار الرفقة. السلام عليكم. منها اختبار الرفقة، ومنها رؤية البلاد النائية، ومنها اكتساب الفضائل إلى غير ذلك من الفوائد المذكورة في محلها. وأما آدابه فلمن أراد السفر أن يبدأ بالتوبة من المعاصي وإخلاص النية لله تعالى في الطاعات، وأن يجتهد في ذلك وفي قضاء ما عليه من الديون ورد الودائع والاستحلال ممن بينه وبينه معاملة ومشاحة أو مشاحة. أحسن الله عليكم. لمن بينه وبينه معاملة أو مشاحة، أن يكتب وصيته ويشهد عليها ويشهد عليها، وأن يتوب لأهله مؤنتهم مدة ذهابه وإيابه إن كان له أهل، وأن يحرص أن تكون نفقته سالمة من الشبهة، وأن يكثر الزاد والنفقة إن كان قادرا ليواسي بها المحتاجين، شارك في الزاد والراحلة لئلا يمتنع من المواساة، ويتحرى الحل ما أمكنه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. وإلى ذلك يشير قول بعضهم: إذا حججت بمال أصله سفته فما حججت ولكن حجت العير. أن يصحب عارفا بالمناسك وغيرها ليرشده إلى بياض طرق العبادة. هذا من النسخة الثانية. ليرشده إلى طرق العبادة أو كتابا فيه ذلك، ويديم مطالعته إن كان أهلا، وأن يكون سفره يوم اثنين أو خميس أول أولى، لأنه يوم تنقلاته صلى الله عليه وسلم، وأن يصلي في بيته ركعتين عند خروجه، ثم يدعو أحد، ومنه أستودع الله نفسي ومالي وأهلي وأمانتي وخواتيم عملي. اللهم إنك تعلم أني لم أخرج أشرا ولا بطرا ولا رياء ولا سمعة، ولكن خرجت ابتغاء مرضاتك. إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أضل أو أجهل أو يجهل علي. اللهم اجعل في قلبي نورا وفي بصري نورا وأمامي نورا وخلفي نورا، واجعلني نورا. رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم، وتجاوز عما تعلم برحمتك يا أرحم الراحمين. بسم الله وبالله، آمنت بالله واعتصمت بالله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم إني أسألك خير هذا المخرج وخير ما فيه، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه. خرجت لحول الله وبرئت إليه من حولي وقوتي. اللهم اكفني ما أهمني وما أنت أعلم به مني. اللهم زودني التقوى واغفر لي ذنبي، ووجهني للخير حيثما توجه. اللهم أنت السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنقلب وسوء المنظر في الأهل والمال والولد. اللهم اطوي لنا البعيد وهون علينا العسير، ويودع أهله وأصحابه ويتزود دعاءهم للحديث المرفوع، فيقولون له: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك، ويقول هو لهم ذلك أيضا ويزيدون عليه: زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت، وجهك له وكفاك الهم وجعلك في حفظه وكنفه. وإذا قدم رجله للركوب قال: بسم الله. وإذا استوى راكبا قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا راجعون. الحمد لله والله أكبر. سبحانك إني ظلمت نفسي لي، إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وإذا أشرف على مسجد قال: اللهم رب السماوات السبع وما أضلل، ورب الأراضين السبع وما أقلل، ورب الشياطين وما أضلل، ورب الرياح وما ذرين، ورب البحار وما لك خير هذا المنزل وخير أهله وخير ما فيه، بك من شره وشر أهله وشر ما فيه. فإذا نزل اشتغل بالتسبيح والذكر حال حفظ الرحال. فإذا استقل على الأرض قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يحل. وينبغي أن يختار عدم النزول في الطرق وبطن، ثم إن كان نزوله نهارا فلا بأس له أن ينام نومة معينة له على دفع الوسن، وعلى السير وعلى سير خصوصا نومه وسط النهار، فإنه سنة مطلقة. وإذا نزل ليلا قال: يا أرض ربي ورب يا أرض ربي يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من أعوذ بالله من شرك وشر خلق فيك وشر ما دب عليك. أعوذ بالله من كل ما أسد، من كل أسد وأسود، ومن الحية والعقرب وأسود. السلام عليكم. من كل أسد وأسود من الحية والعقرب ولكن البلد ووالد وما ولد. فإذا أصبح قال أصبحنا أصبح الملك لله الذي لا إله إلا هو لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. ربي أسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شره وشر ما فيه وشر ما بعده. وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله، أعوذ بك من شر هذا الليل إلى آخره. وكلما وحشة قال سبحانك الملك القدوس رب الملائكة والروح. وكلما وجد كربا قال لا إله إلا الله الحليم الكريم، لا إله إلا الله العظيم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم. وكلما أشزا من جبل أو رابية كبر، وكلما هبط واد سبح. وإذا استصعب الدابة قرأ في أذنها إن الله يبغون الآية والآية التي بعدها. وإن الدك منه والآية بعدها والآية بعدها. وإن الدف منه قال يا الله احبسوا. وإذا نام تحصن بما ورد قراءة آية الكرسي وآخر البقرة. وشهد الله يا عباد الله، هذا غلط، ألف ألف الاسم الأحسن، يا عباد الله احبسوا. قال يا عباد الله احبسوا. وشهد نام تحصن بما ورد، ومنه قراءة آية الكرسي وآخر البقرة. وشهد الله أنه لا إله إلا هو وآخر الكهف وآخر الكهف والإخلاص والمعوذتين. ويقول عند وضع ذنبه باسم ربي وضعت ذنبي وبه أرفعه. الله إن روحي بيدك، إن شئت أمسكتها وإن شئت أرسلتها، فإن أمسكتها فاقبضها إليك غير مفتونة، واغفر لها وارحمها، وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به أرواح عبادك الصالح. وإذا ارتحل قال الحمد لله الذي عافانا في منقلبنا ومثوانا، اللهم كما حملتنا من منزلنا غيره في عافية. لا إله إلا الله العلي العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، وسبحانه حسبنا ونعم الوكيل. ويكره أن يصحب كلبا أو جرسا أو ينفرد على العافية. ويكره أن يصحب ويكره أن يصحب كلبا أو درسا أو ينفرد على العاقلة لغير عن القافلة عن القافلة ينفرد على القافلة لغير عن القافلة عن أو ينفرد عن لغير عذر. ولنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لنهيه بدون الواو. الله عليه وسلم عن ذلك. واستحب السير في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإنها تطوي الأرض طيا. وأن يريح دابته بالنزق غدوة وعشية وعند كل عقبة، ويتجنع على ظهرها لما فيه من زيادة المشقة عليها بثقل جسمه حينئذ. ويحرم أن يحملها فوق طاقتها وأن يقطع لها من غير ضرورة وأن يجيعها من غير ضرورة. السلام عليكم. وأن يجيعها من غير ضرورة. وينبغي أن يتجنب السبع المفرق والترفه والتبسط في الملبس، فإن الحاد أشعث أغبر. ويستعمل حسن الخلق مع الغلام والرفيق والسائل. ويصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة والمخاصمة ومزاحمة الناس في الطرقات ومقارب الماء ما أمكنه. وإذا نزل منزلا قال أعوذ بكلمات من شر ما خلق. وإذا خاف قوما قال اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. تنبيه على الإمام أو من يستنيبه في المسير بالقوم تعهد الرجال والخيل والدواب ومعونتهم بدابته وماله ونواله، وأن يكون ذا رأي وشجاعة وهداية، وعليه جمعهم وترتيبهم وحراستهم وقت المسير وغيره، والرفق بهم في الأحوال كلها، ويلزمهم طاعته في ذلك، ويصلح بين الخصمين، ولا يحكم إلا أن يفوض إليه، فيعتبر كونه من ما يفعل عند دبر وما يفعل عند دبر بدعة. وكذا إشهار السلاح عند قدوم تبوك وأما فضل النسك فقد قال تعالى: وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وفي تفسيرها: غفر لهم رب الكعبة وقال صلى الله عليه وسلم: من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الرفث اللغو والفسوق المعصية. وقال صلى الله عليه وسلم: الحجاج والعمار والله إن دعوه أجابهم وإن استغفروه غفر لهم. وقال صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمبرور قيل هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو المقبول. وعلامة المقبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي. وأما ذم تاركه فقد قال تعالى: ولله على الناس حج من استطاع إليه سبيلا. ومن كفر أي ترك الحج فإن الله غني عن العالمين. وقال صلى الله عليه وسلم: من ملك زاد وراحلة تبلغه إلى بيت الله ولم يحج فلا عليه أن يموت يهوديا أو نصرانيا. الأدلة في ذلك كثيرة شهيرة، ذكر ذلك الشمس الرملي الشافعي في مناسكه الكبرى. تقدم أن المصنف رحمه الله تعالى رتب وضع كتابه على مقدمة وخمسة أبواب وخاتمة، وقد شرع رحمه الله تعالى في بيان أول كتابه وهي المقدمة المذكورة فيه، وذكر أن هذه المقدمة تتضمن بيان فضل السفر وآدابه وكيفية الترخص واستحبابه وشرف النسك وطلابه الحاج والمعتمر، فإنهما الطالبان للنسك، وذم الراغبين عن قصده وطلابه. رحمه الله تعالى بذكر من هذه المطالب أو أربعة من هذه المطالب الستة، فإنه أهمل في المقدمة ما وعد به من ذكر الترخص واستحبابه، فإن الكلام الذي قرئ عليكم ليس فيه ذكر شيء من ذلك، وكأن المصنف عن له أن يذكر هذا في المقدمة ثم حول وجهته فجعله الباب الأول، فإن الباب الأول التالي للمقدمة موضوع لبيان كيفية الترخص واستحبابه، فتكون المقدمة مشتملة على بيان فضل السفر وآدابه وشرف النسك وطلابه وذم الراغبين عن قصده وطلابه، مشتملة على أربعة مطالب. فأما المطلب الأول وهو فضل السفر، فابتدأه المصنف رحمه الله تعالى بذكر بيان علة تسمية السفر سفرا، فقال: اعلم أن السفر إنما سمي بكونه يسفر عن أخلاق الرجال. وهذا التفسير هو بيان لحقيقة السفر باعتبار ما يلزم منها، لا باعتبار ما وضع لها من في لسان العرب، فإن السفر لم يوضع لأجل هذا المعنى وإن كان موجودا فيه، وإنما سمي السفر سفرا لأن الناس ينكشفون أماكن إقامتهم، فإن أصل السفر الانكشاف والانجلاء كما ذكره فارس في مقاييس اللغة، فإذا انكشف عن دار إقامته وانجلى عنها مفارقا لها كان مسافرا. ويلزم من ذلك أن يسفر حال السفر عن أخلاق المسافر، إما بالنظر إلى نفسه إذا كان وحده، أو بالنظر إلى من يصاحبه إذا كانوا جماعة، فإن الإنسان يعرف في السفر من الأخلاق أخلاق نفسه وأخلاق صحبته، فإن للنفس خبيئة تظهر ولا يطلع على غورها إلا في مقامات منها مقام السفر، فإن الإنسان إذا سافر عرف نفسه واطلع على جده وقوته ومبلغ صبره وتعرف أخلاق نفسه، كما أن ذلك يكون واقعا في حق صحبته، فإن الناس إذا سافروا اطلع بعضهم على بعض في حقائق أخلاقهم. ولذلك ذكر المصنف رحمه الله فوائد السفر، فجعل أولها اختبار الرفقة أي امتحانهم في معرفة أحوال. وقد روى ابن أبي الدنيا بسند فيه ضعف عن عمر رضي الله عنه أنه سمع رجلا يثني على رجل فقال أسافرت معه؟ فقال لا. فقال أخالقته؟ قال لا. فقال عمر فوالله الذي لا إله إلا هو ما تعرفه، لأن معرفة الناس تحتاج إلى ملازمة في سفر أو مخالطة في دار إقامة. ومن فوائد السفر أيضا ذكر المصنف رؤية البلاد النائية أي البعيدة التي قد لا تنشط النفس لرؤيتها، فإذا خرجت ابتغاء أمر ما دين أو دنيا نشطت لذلك فرأتها، وتلك الرؤية المراد منها الاتعاظ والاعتبار، كما قال تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف بدأ الخلق الآية، وقال تعالى قل سيروا في الأرض ثم انظروا عاقبة المجرمين في آيات أخر. والمؤمن حكيم يقتنخ الحكمة لا ينتهي نظره في حق الله عز وجل إلى الاطلاع على الصور الظاهرة، بل يطلب العظة والاعتبار بما يراه من الأحوال والوقائع، فينتفع في أمر دينه ودنياه. ومن فوائد السفر أيضا اكتساب الفضائل، فإن الإنسان يزود نفسه في ترحاله ولقاء الناس بما جمل وحسن من أحوالهم، فالمرء مأسور بعادة بلده واقف على حدود ما انتهى إليه علمه من تصرفاتهم، فإذا خالط الناس في البلاد الأخرى اطلع على أحوال وعادات منها ما يجمل ويحسن، فاكتسب فضائل زاد بها فضائله التي لازمته باعتبار العادة والعرف الجاري في بلاده، إلى غير ذلك من الفوائد المذكورة في محلها عند أهل العلم. والفقهاء الله تعالى جمهورهم يذكر أحوال السفر في كتاب الحج، ومنهم من يذكرها في كتاب الجهاد، بالإضافة إلى المواضع المتفرقة عندهم، يبسطون القول في الإشارة إلى جمل فوائده ومسائله في هذين المحلين. ثم ذكر المطلب الثاني وهو بيان آداب السفر. آداب جمع أدب، وهو اسم لما يحمد شرعا أو عرفا، كما ذكره أبو الفضل ابن حجر في كتاب فتح الباري فما حمد شرعا أو عرفا من أحوال الخلائق أدبا، ومتى كانت المحامد وصفا للعبد سمي متأدبا ونسب إلى الأدب. ولأجل هذا قال ابن القيم رحمه الله تعالى في بيان في كتاب مدارج السالكين في منزلة الأدب منه، قال: هو اجتماع خصال الخير في العبد، أي باعتبار كونه وصفا له. فالأدب معرف بتعريفين، أحدهما بالنظر إلى أفراده، وهو ما ذكره أبو الفضل ابن حجر أنه اسم لحمد شرعا أو عرفا، آخر بالنظر إلى المتصف به، وهو ما ذكره أبو عبد الله بن القيم في كتاب مدارج السالكين أنه اجتماع خصال الخير في العبد. وذكر المصنف رحمه الله تعالى آداب السفر للحاجة إليها، فإن جمهور الحجاج يخرجون من بلدانهم مسافرين للحج، فذكر من ذلك أنه ينبغي لمن أراد السفر بالتوبة من المعاصي، أي بالرجوع إلى الله عز وجل، فإن التوبة هي الرجوع إلى الله، كما يدل عليه الوضع اللغوي والتصرف الشرعي. ومن يعرفها بقوله هي الإقلاع عن الذنب والندم عليه والعزم على عدم العودة إليه، فهذا تعريف بذكر شروطها، والشيء يعرف ببيان حقيقته لا بعد شروطه. وحقيقة التوبة كما سلف الرجوع إلى الله تعالى، وهذا الرجوع لا يقتصر على الرجوع إليه من فعل المعاصي كما ذكره أكثر المتكلمين في هذا الباب، بل من التوبة الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى من ترك النافلة، فإن ترك النافلة ترك للكمال، ومن توبة العبد رجوع الله من تركه النوافل باشتراكها والعمل بها. فليس اسم التوبة قاصرا على النزع عن المعاصي، يندرج فيه النزع عن ترك المأمور به شرعا مما يدخل في باب النوافل، كما ذكر هذا أبو العباس بن تيمية الحفيد وتلميذه ابن القيم وحفيده بالتلمدة أبو الفرج ابن رجب رحمهم الله. ومن آداب السفر إخلاص النية لله في الطاعات، وأن يجتهد في ذلك فيتحرى إخلاصه في عمله، لأن الإخلاص خلاص، ومن أخلص لله عز وجل أعين على قضاء مطلوبه. ومن آدابه قضاء ما عليه من الديون ورد الودائع، أي الأمانات التي أودعها عنده من أودعها من الخلائق. ومن آدابه الاستحلال ممن بينه وبينه معاملة أو مشاحة، والاستحلال هو طلب الحل، أي أن يجعله في حل وعفو مما بينهما، ويتأكد هذا بحق من كان بينه وبين غيره معاملة من بيع أو شراء، أو كان بينه وبينه مشاحة ومزاحمة في طلب أمر ما. ومن آدابه أن يكتب وصيته قبل خروجه ويشهد عليها، يترك لأهله مؤونتهم مدة مذهبه وإيابه إن كان له أهل، أي ما يتمولون به ويتمولون به قضاء حاجتهم من مطعم شرب ونحو ذلك، أن يحرص على أن تكون نفقته سالمة من الشبهة، فيتحرى الحلال ليسلم من الحرام، فإن بها موقوف بين الحرام والحلال، ولهذا لا يجوز تناوله إلا لمن علم حقيقته، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المشتبهات في حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنهما في الصحيحين قال: وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن لم يعلم حقيقة المشتبه فإنه يجب عليه أن لا يتناوله ليتحرز ذلك من الوقوع في الحرام، فإن الشبهة شبهات دون الحرام، وإذا هتك العبد هذا الحجاب أوصله ذلك إلى المغامرة في الوقوع في الحرام. ومن أدبه أن يكثر من الزاد والنفقة إن كان قادرا ليوفي بها المحتاجين، أي ليعطي المحتاجين وينيلهم، فإن المواساة هي المشاركة والمساهمة في المعاش والرزق، فإذا قدر على تكثير زاده ونفقته كان هذا أولى مع قدرته لينيل غيره ممن يحتاج مواساة. ومن آدابه أن لا يشارك في الزاد والراحلة لئلا يمتنع من المواساة فيهما فينفرد بزاده وراحلته، أنه إذا شارك غيره قويت النفوس على المشحة بذلك، بخلاف إذا انفرد بذلك فإنه يكون قادرا على مواساة غيره به. ومن آدابه أن يتحرى الحل ما أمكنه، فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، كما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم. وإذا حج الإنسان بمال حرام فإن حجه صحيح وعليه الإثم العلماء، خلافا لمذهب الإمام أحمد، إن مذهب الإمام أحمد في من حج بمال حرام أنه لا يصح حجه، ويجب عليه أن يحج عوضه إذا كان حجه حج الفريضة. وأورد أحد البيتين: إذا حججت بمال أصله سحت حججت ولكن حجت العير، يعني الدواب التي تنقلك، لا يقبل الله إلا كل طيبة، ما كل من حج بيت الله مبرور. ثم ذكر من آدابه أيضا أن يفحد عارفا بالمناسك، أي عالما بها وغيرها، أي غير المناسك، لأنه جملة من الأحكام الأخرى التي يفتقر إليها الناس في سفرهم. ومنفعة صحبة العارف بالمناسك أنه يرشده إلى طرق العبادة، أي كيفيتها وأحكامها. وما أحسن ما ذكره الشيخ سليمان بن مشرف في منسكه عند هذا الموضع لما ذكر الصحبة، قال: فإن كان عالما فليلزم غرزه، أي إن كان من يصحبه في السفر عالما فليكن ملازما لمركبه قريبا منه لتحصل له المنفعة التامة به، فإن لم يصحب عارفا في المناسك فإنه يصحب معه كتابا فيه ذلك، أي يصحب كتابا يشتمل على بيان أحكام المناسك ليرجع عند الحاجة إليه ويديم مطالعته ليقف على الأحكام تمام الاطلاع عليها، إلا أن ذلك مشروط بشرطه وهو كونه صالحا لذلك كما قال المصنف إن كان أهلا، أي أهلا لاستمداد الأحكام من الكتب، فليست الكتب مرتعا خصبا لكل من أراد أن يتعرف أحكام الإسلام، بل إنما تصلح لمتأهل، وذلك المتأهل وصفه أن يكون قد أخذ علمه عن الأشياخ مشيدا أصول العلوم في نفسه، فإن الأهلية في العلم موكولة إلى هذا المعنى، فمن لم يأخذ علمه عن الأشياخ أو أخذ عنهم لكن لم يستكمل بناء أصول العلم فيه لا يكون أهلا لأخذ العلم من الكتب. وقد زاد الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات شرطا آخر في أخذ العلم عن الكتب، وهو أن تكون تلك الكتب من كتب المتقدمين بخلاف المتأخرين، لأن المنفعة بها أعظم والبركة فيها أحرى وأولى. ثم ذكر من آداب السفر أن يكون سفره يوم الاثنين، يوم اثنين أو خميس، لأن ذلك كان من أحواله صلى الله عليه وسلم، فإن خروجه صلى الله عليه وسلم يوم الخميس كان أكثر أسفاره، وهو مستفيض في السنة النبوية، ووقع في بعضها خروجه صلى الله عليه وسلم يوم الاثنين، فإنه خرج مهاجرا يوم الاثنين، وخرج إلى بعض غزواته كالمريسيع والخندق والحديبية يوم الاثنين، فهدف صلى الله عليه وسلم في الخروج إلى أسفاره هو في هذين اليومين. ولأجل هذا المعنى جرى عمل أئمة الدعوة رحمهم الله تعالى على حث الناس وأمر ولي الأمر على حثهم بذلك في الخروج للاستسقاء يوم الاثنين والخميس، لأجل أن هذين اليومين مخصوصان بالتجلي والانكشاف من البلد في أسفاره صلى الله عليه وسلم، والاستسقاء محله في ظاهر البلد في المصلين. ثم صارت الأزمنة الأخيرة في المساجد أو في المواضع التي تسمى بالمصليات الموجودة بين أظهر الناس. وقد روي حديث عن رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر يوم اثنين أو خميس، إلا أن هذا الحديث لا يصح ولا يثبت في الباب شيء من المرفوع القولي، وإنما فيه المرفوع من فعله صلى الله عليه وسلم الذي تقدم ذكره. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن الأول أولى، أي الخروج يوم الاثنين، وهذا الذي ذكره الخلوة في هذا الموضع ليس هو مذهب الحنابلة، بل مذهب الحنابلة الخروج يوم الخميس كما قال في الإقناع وغيره، ويخرج يوم الخميس، وقال ابن الزاغوني وغيره أو الاثنين، انتهى كلامه. بل هذا مذهب الأئمة. الأئمة الأربعة، فإن المنصوص في كتب المذاهب المتبوعة الحنفية والمالكية والحنبلية أن الأفضل هو الخروج يوم الخميس، ولو حكي إجماعا لم يكن بعيد، وهو تأقلاته صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب أن يخرج يوم الخميس كما في حديث كعب بن مالك عند البخاري. ولعل في العبارة قلبا، وأن المصنف أراد أن الثاني أولى وهو يوم الخميس، فسبق القلم وصار منصرفا إلى الاثنين. ثم ذكر من آداب السفر أن يصلي في بيته ركعتين عند خروجه، كان الركعتان رويت فيهما أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم لا تصح، كحديث أنس عند ابن خزيمة صلى الله عليه وسلم كان إذا كان لا ينزل منزلا إلا ودعه ركعتين. وروي أيضا عنه صلى الله عليه وسلم عند البزار وغيره أنه قال: وإذا خرجت من منزلك فصلي ركعتين تمنعانك مخرج السوء. وهذه أحاديث ضعيفة لا تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. صلاة الركعتين ذكرها جماعة من الفقهاء من الحنابلة في باب صلاة التطوع، والمأثور فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يثبت منه شيء. ثم ذكر من آداب السفر أن يدعو بما أحب، وباب الدعاء لا يوقت بوقت، فذكره المصنف جار على هذا القانون له، فله أن يدعو متى شاء، ومن جملة ذلك إذا دعا عند خروجه بما يحب من الدعاء. ومنه الأدعية التي ذكرها نف بقوله: ومنه أستودع الله نفسي ومالي وأهلي وأمانته وخواتيم عملي. وسيأتي أن هذا مما يودع به المسافر. ومنها ما قاله في تمام كلامه: اللهم إنك تعلم أني لم أخرج أشرا ولا حطرا. ويروى أيضا: لم أخرج أشرا ولا بطرا، كما جاء في الحديث المروي عند ابن ماجه إسناده ضعيف. ومنها ما ذكره في تمامه: اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو هذا مروي في حديث أم سلمة عند أبي داود وإسناده ضعيف أيضا. لكن باب الدعاء باب واسع، فيجوز للإنسان أن يدعو بهذه الأدعية، وإنما نبه على أصلها ليعلم أنها مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها ما ذكره في قوله: اللهم اجعل في قلبي وفي سمعي نورا، إلى آخر هذا الحديث. وهذا الحديث معروف في الصحيحين، لكن رواية قوله عنه فرد بها مسلم لا تصح. والصحيح الدعاء: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي من المنزل، وإنما هو من الأدعية التي تبدأ بالصلاة، واختلف أهل العلم في محله منها. والأشبه أنه في السجود، فيسن أن يدعو الإنسان في سجوده بقوله: اللهم اجعل في قلبي نورا وفي سمعي نورا، إلى تمام الدعاء المروي في الصحيحين من حديث ابن عباس. وقوله في هذا اللفظ: واجعلني نورا، فيه نظر من وجهين. ما هما؟ هذا شيء عطنا واحد. لا توجد ذات سواه تكون نورا. هي النفس الشاذة والصحيح لفظه ايش؟ احسن. من وجهين، احدهما من جهة الرواية ان هذه اللفظة التي انفرد بها مسلم خطأ، والصواب الرواية المحفوظة صحيحين واجعل لي نورا دون الرواية المفرد بها عند مسلم وهي واجعلني نورا. والجهة الثانية من جهة الدراية، وهي أنه لا توجد ذات توصف بالنورانية إلا ذات الرب سبحانه وتعالى، كما في حديث أبي ذر في الصحيح: هل رأيت ربك؟ فقال: نور أنى أراه. وقال تعالى: الله نور السماوات والأرض. فإن قيل: كيف لا تكون ثم ذوات نورانية والملائكة كذلك؟ فإنهم يوصفون بأنهم أقسام نورانية، فما الجواب عنه؟ أحسنت. أن وصف الملائكة بأنهم أجسام نورانية غلق باعتبار كونه وصفا لذواتهم، وإنما يصح ذلك باعتبار كون أصل خلقتهم من النور، كما جاء في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وخلقت الملائكة من نور. فكما لا يوصف بنو آدم بأنهم أجسام طينية باعتبار مبدأ الخلق، فكذلك لا يوصف الملائكة بأنهم أجسام نورانية بهذا الاعتبار، فلا ينبغي قول الملائكة أجسام نورانية، بل الملائكة خلق من خلق الله سبحانه وتعالى. وما في الصحيحين في حديث ابن مسعود من صفة جبريل وأن النبي صلى الله عليه وسلم رآه على خلقته التي خلقه الله عليها مرتين وأن له 600 جناح، دال على إبطال هذه الدعوة من أن أجسام الملائكة نورانية. ثم ذكر منه قول: رب اغفر وارحم واهدني السبيل الأقوم. هذا روي في حديث عند أحمد وغيره وفيه ضعف. وذكر أيضا قول: بسم الله وبالله آمنت بالله واعتصمت بالله، وهذا روي في حديث عند الترمذي وإسناده ضعيف. ثم ذكر فيه: اللهم إني أسألك خير هذا المخرج وخير ما فيه، وهذا روي بعضه في حديث أبي مالك الأشعري عند الدخول والخروج عند أبي داود وغيره، إسناده ضعيف أيضا. ثم ذكر تمام الدعاء مما جاءت بعض جمله في دعاء السفر كما سيأتي. وكيف كان؟ فإن هذا الدعاء المذكور من جملة ما يجوز الدعاء به، لأن الدعاء المطلق ليس مبنيا على التوقيف بخلاف الدعاء المقيد الموقوف على محل. فالدعاء الموقوف على محل ينبغي أن يلتزم الإنسان فيه بالوارد، وأما ما كان مطلقا من المحال التي تصلح للدعاء كالدعاء عند خروج الإنسان في سفر ابتغاء بركة دعائه الذي يدعو به، فالإنسان أن يدعو بما شاء. ثم ذكر من آداب السفر أن يودع أهله وأصحابه، ود دعاءهم للحديث المرفوع أي الأحاديث الواردة في ذلك التي سيذكرها المصنف، فقال: فيقولون له: نستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وقد جاء هذا في حديث ابن عمر عند الأربعة إلا أن تأي، وهو حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ودع قال استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ويقول مسافر لمن يخلفه وراءه استودعك الله الذي لا تضيع ودائعه، كما ثبت ذلك من حديث أبي هريرة عند النسائي في السنن الكبرى بإسناد حسن. فالمودع وهو المقيم الباقي من الأهل والولد يقول في توديع المودع استودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. وأما المودع وهو المسافر فإنه يقول لمن خلفه من أهل وذرية أو استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. وإنما بهذا الدعاء في حق المودع والمودع لأن استيداع الله سبحانه شيئا كفيل بحفظه، كما الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لقمان الحكيم قال إن الله إذا استودع شيئا حفظه، إن الله إذا استودع شيئا حفظه. فإذا أراد الإنسان أن يخلف أهله ذريته فليقل لهم هذا الدعاء، يقولوا له هذا الدعاء الآخر ليكونوا جميعا محفوظين الله سبحانه وتعالى. ثم قال ويقول هو لهم ذلك ويزيد زودك الله التقوى وغفر ذنبك ويسر لك الخير حيثما كنت. وهذه الجمل الثلاث رويت في حديث أنس عند الترمذي والدارمي بإسنادين يقوي أحدهما الآخر. وأما تمامه وهو وجهك له وكفاك الهم فهذه رويت عند الطبراني في المعجم الكبير من حديث ابن عمر بإسناد لا يصح. وأما الجملة الخامسة وهي وجعلك في حفظه وكنفه فرويت عند الدارمي في حديث أنس المتقدم ذكره ولا شاهد لها فإنها لم تأتي في اللفظ الآخر عند الترمذي. فالمحفوظ من هذه الجمل الخمس هي الجمل الثلاث الأولى. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى من آداب السفر أن المسافر يقدم رجله للركوب فيضعها في محلها فيه دابة أو سيارة أو طائرة ثم يأتي بالذكر الوارد. والمروي عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعاء الخروج من السفر حديثان كلاهما صفة صفات الواردة عنه صلى الله عليه وسلم فيما يقال. أحدهما حديث علي رضي الله عنه عند الأربعة سوى ابن ماجه وإسناده صحيح وهو الذي ذكره المصنف. والثاني حديث ابن عمر عند مسلم هو الذي ذكره المعتني بالكتاب في حاشيته. فأما حديث علي ففيه أن المسافر إذا وضع رجله في غرزه راكبا قال بسم الله فيكررها مرة بعد مرة، وإذا استوى أي استقر على مركبه قال الحمد لله، ثم قال سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال لله ثلاثا والله ثلاثا سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. واقتصر المصنف على بعض ألفاظه جريا على عادة الفقهاء اقتصار الأذكار لأنهم يلاحظون المجزئة فيها فيريدون ما جاء دون ما كمل. ومن أراد أن يحقق عبادته على الوجه الأتم فإنه يذكر الوارد وفق ما أسنده أئمة النقل من أهل الحديث وهو الذي نبه عليه عند ذكر ألفاظه. وأما حديث ابن عمر وهو صفة ثانية ففيه أنه يكبر ثلاثا في أوله ثم يقول سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين إلى تمام الحديث الوارد في السفر. وما تعددت صفته من المنقول عليه وسلم في موضع واحد مما لا يقبل المحل جمعه المشروع للإنسان أن ينوع بين صوره فيأتي بصفة منه ويأتي بصفة منه تارة أخرى كأنواع الاستفتاحات والتشهدات وأشباهها، ولا يجوز له أن يجمع بينها بل يقتصر على واحد منها كما بسط ذلك أبو العباس بن تيمية الحفيد في رسالة مفردة له طبعت قديما باعتناء الشيخ عبد الصمد شرف الدين كتبي رحمه الله تعالى، وهي قاعدة حسنة حقق فيها القول في هذه المسألة. وأشار إلى ما سبق تقريره من قول فيها حفيده بالتلمذة أبو الفرج ابن رجب رحمه الله تعالى في كتاب القواعد. ومحل هذه القاعدة من التنويع بين الوارد في المحل الواحد إذا لم يكن المحل قابلا للجمع، أما إذا كان المحل قابلا للجمع فإن المشروع للإنسان أن يجمع الوارد له كأركان الصباح والمساء، فإن المشروع للإنسان أن يذكر في كل صباح ومساء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم مما انتهى علمه إليه. ثم ذكر من أدب السفر أنه إذا أشرف على منزل أي أقبل عليه، والمراد بالمنزل محل الإقامة والعائلة الغالبة كونه قرية، إذا أشرف على منزل إما منفرد كدار لأحد من الخلق انفرد بها عن سواه منهم، أو قرية أو بلد أكبر من القرية، فإنه يقول هذا الذكر اللهم رب السماوات السبع وما أضللنا إلى آخره. وهذا الذكر روي في سنن النسائي الكبرى وصححه ابن خزيمة من حديث صهيب الرومي وفي طرقه كثير كما ذكره العلاء في تحفة التفصيل وابن حجر والأشبه، والله أعلم أن هذا الحديث لا يصح كما إلى ذلك البخاري في التاريخ الكبير. ثم قال فإذا نزل التسبيح والذكر حال حط الرحال، أي إذا نزل في محل من الأرض حال سفره فإنه يشتغل بالتسبيح والذكر حال حط الرحال أي إنزال ما إليه، ومن ذلك حل ركاب الإبل وغيرها. وهذا الأدب أصله ما رواه عبد الرزاق عن أنس رضي الله عنه أنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لم نزل نسبح حتى تحل الرحال. كنا إذا نزلنا منزلا لم نزل نسبح حتى تحل، وهو بهذا اللفظ غلط. والمحفوظ ما رواه أبو داود في سننه أنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحط، وإسناده حسن. والمعنى أنهم كانوا إذا نزلوا منزلا لم يبادروا إلى سبحة الضحى مع شديد اهتمامهم بالصلاة، بل قدموا حظ رواحلهم من حل ركابها تنتفع مدة بقائهم مصلين راحة أبدانها والأكل من الأرض. وهذا هو اللفظ المحفوظ، وهذا هو اللفظ المحفوظ، فلا يكون حينئذ صالحا للدلالة على هذه المسألة التي ذكرها الفقهاء، وإنما يصلح له اللفظ المروي عند عبد الرزاق في المصنف ولا يثبت إسناده. ومن آدابه أنه إذا صلى على الأرض أي استقر عليها، قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، فإنه لا يضره شيء حتى يرتحل، كما جاء ذلك في حديث خولة بنت حكيم رضي الله عنها في صحيح. والمحفوظ قوله مرة واحدة. وأما رواية التلاوة فلا تثبت، فإذا نزل الإنسان منزلا قال هذا الذكر مرة واحدة ولا يكرره، بل يكفيه ذلك حتى يحل من محله. ثم ذكر من آدابه أنه ينبغي أن يختار عدم النزول في الطرق والوادي، فلا ينزلها ولا يتخيرها محلا لإقامته حال سفره. فأما عدم اختيار النزول في الطرق فللنهي عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في حديث أبي هريرة عند مسلم: إذا عرستم بالليل أي أقمتم بالليل فاجتنبوا الطريق، فإنها مأوى الهوى. وهذا دال على عدم تخير الطريق محلا للإقامة، لأن هوام الأرض وصغار دوابها من الحيات والعقارب وأشباهها تركن إلى الطريق في الليل. وأما النهي عن تخير النزول في بطن الوادي فلأنه محل للمطر، وفي الصحيحين في حديث أنس لما كثر المطر على المدينة بدعاء كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم قوله: اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية، فهي محل لماء المطر، وربما جاءه الماء من بعيد فلا يشعر حتى يغمره. ولم يذكر رحمه الله تعالى بقية نواحي الوادي، لأن العلة لا تتحقق فيها، فإن أطراف الوادي المرتفعة لا يباشر الإنسان فيها، لا يباشر الإنسان فيها الماء الذي يصل من الوادي، فإن أول الواصل من الوادي ما كان في بطنه، بطنه ارتفع إلى أطرافه، وفي ذلك مهلة تمكن الإنسان من الارتفاع عن الأطراف خشية أن يصل الماء إليه. فقصر النهي عن الوادي في محل واحد وهو بطنه للعلة المذكورة. ثم ذكر من آدابه أنه إن كان نزوله نهارا فلا بأس أن يكون نومة معينة له على دفع الوسن أي النعاس وعلى سير الليل فينتهيها في دفع النعاس عنه، لأن النعاس يلحق الإنسان رهق السفر، وتعينه تلك النومة على سير الليل خصوصا وسط النهار، وهي النومة المسماة بالقيلولة، فإنه سنة مطلقة. ونوم القيلولة رويت فيه أحاديث ثابتة من فعله صلى الله عليه وسلم وفعل أصحابه من بعده. وأما الأحاديث القولية المروية في ذلك كحديث قيلوا فإن الشيطان لا يقيل، فإنها أحاديث ضعيفة لا تثبت، فالثابت فيه السنة الفعلية. وقوله رحمه الله تعالى فإنه سنة مطلقا أي في الصيف والشتاء، وكان الإمام أحمد يأمر ابنه بها في صيف وشتاء. هو من أهل العلم من جعلها متأكدة في الصيف دون الشتاء، لأن نهار الشتاء قصير فلا تحتاج البدن إلى إراحتها بنوم، فإن تأخذ حظها من نوم الليل. وفيها من جهة المعنى فإن نوم الصيف نهار الصيف طويل، فيحتاج البدن فيه إلى إراحة في أثنائه بنومة، بخلاف الشتاء. فإن تحقق أن هذا هو عادة العرب جاءبهم حملت السنة عليه، وهو الذي يضع، وهذا من الأحكام التي تعين معرفة أحوال العرب عليها. ليس في الأحاديث القولية ما يبينها، والمعول على الأحاديث الفعلية، والأحاديث الفعلية مردها إلى عادة العرب. صلى الله عليه وسلم كان موافقا في أحواله ما كانت عليه العرب في أحوالها، ومن جملة ذلك ما ذكره بعض أهل العلم من أن القيلولة لا يكون عند العرب إلا في الصيف دون الشتاء. ثم ذكر من آداب السفر أنه إذا نزل ليلا قال يا أرض ربي وربك أعوذ بالله من شرك إلى آخر ما ذكر، وروي في حديث عند أبي داود وغيره وحديثه ضعيف. وقوله فيه أعوذ بالله من كل أسد وأسود، المراد بالأسود الثعبان العظيم، وهو المسمى بالصل، فإنه كثير في أحراش العرب وجبالها. ثم ذكر من آدابه أنه إذا أصبح قال أصبحنا وأصبح الملك لله إلى آخره، وإذا أمسى قال أمسينا وأمسى الملك لله. يريد بذلك الحديث الوارد في أركان الصباح والمساء، وما كان من جنسه فإن الإنسان يقوله، ولا يختص هذا بالسفر، لكن الحاجة إليه فيه آكد، فإن في الذكر طلبا واستعادة، ففيه طلب الخير والاستعادة من الشر. ثم ذكر من آدابه أنه كلما خاف وحشة قال سبحانك الملك القدوس إلى آخر ما ذكر، وهذا روي عند ابن السني في عمل اليوم والليلة والطبراني في المعجم الكبير بلفظ سبحان الملك القدوس إلى آخره ولا يصح. ذكر من آدابه أنه كلما وجد كربا قال لا إله إلا الله حليم كريم إلى آخره. وهذا حديث الكرب حين عن ابن عباس. ثم ذكر من آدابه أنه كلما على نشجا من جبل أي مرتفع جبل أو راضية وهي مرتفعة من الأرض دون الجبل كبر، وكلما هبط واديا سبح، كما في حديث جابر عند البخاري: كنا إذا صعدنا كبرنا وإذا نزلنا سبحنا. وإنما اختص الصعود بالتكبير لأنه حال ارتفاع، فإذا ارتفع الإنسان ناسب أن يعظم الله عز وجل وأن يعلن أن الله أكبر من كل كبير وأعلى من كل عال. وإذا نزل الإنسان سبح، لأن النزول سفل والسفل يناسبه التنزيه، فهو ينزه الله عز وجل عن النقائص والعيوب التي لا تليق به. ثم ذكر من آدابه أنه إذا صعد الدابة أي صعدت عليه وأبت ولم تتحرك قرأ في أذنها: أفغير دين الله يبغون الآية، والآية بعدها من سورة آل عمران. وهذا روي في حديث مرفوع عند الطبراني في الأوسط، حديث موقوف عن ابن عباس عند الثعلبي في تفسيره، ولا يصح شيء من ذلك موقوفا، وروي عن بعض التابعين ولا يثبت أيضا. ثم ذكر من آداب السفر أنه إذا ندت منه أي الدابة، ومعنى ندت أي هربت منه الدابة وفرت، فإنه يقول: يا عباد الله احبسوا. وهذا روي في أحاديث ضعيفة عن النبي صلى الله عليه وسلم، في حديث ابن مسعود عند أبي يعلى وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انفلكت دابة أحدكم في فلاة من الأرض فلينادي: يا عباد الله احبسوا، فإن حاضرا من خلقه. وهذه الأحاديث ضعاف كما سبق، ومعنى قوله وسلم في الحديث المروي عنه أن لله حاضرا يحبسه، أي في الأرض ملائكة من ملائكة الله سبحانه وتعالى مأمورين بحفظ من أمر الله بحفظه من الخلق. وهذا الحديث استدل به بعض من سوغ نداء الغائبين من الموتى المعظمين توسلا أو دعاء له، واستدلاله بهذا الدليل مردود عليه جهتين: إحداهما جهة الدراية، جهة الرواية، وهو أن هذه الأحاديث لا تصح، والثانية من جهة الدراية، وهي أن هذه الأحاديث ليست حجة في نداء الغائب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في تمامها: فإن لله حاضرا سيحبسه. وهذا يبطل دعوة نداء الغائب استدلالا بهذا الدليل عدم موافقته لموضع الدلالة، فإنه يستدل به على نداء الغائب، وهذا الحديث ليس فيه نداء غائب، بل فيه بيان أن لله حاضرا ثم ندى. ثم ذكر من آدابه أنه إذا نام تحصن بما ورد، وسمي الذكر حصنا لأن الإنسان يتحفظ به من تسلط الشياطين عليه. وروي ذلك أحاديث ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فالدعاء حصن المسلم. والوارد من ذلك هو قراءة آية الكرسي كما في حديث أبي هريرة عند البخاري وغيره. فإن من قرأ آية الكرسي لم يزل عليه من الله حافظ ولم يقربه شيطان حتى يصبح. ومن ذلك آية ومن ذلك الآيتان آخر سورة البقرة وقراءتهما غير مختصة بالنوم، بل قراءتهما عند دخول الليلة بغروب الشمس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي مسعود البدري رضي الله عنه في الصحيح قرأ آخر آيتين من سورة البقرة في ليلة كفتاه. وقوله صلى الله عليه وسلم في ليلة مشعر بأن هذا الذكر مشروع عند ابتدائها، والليلة تبتدئ بغروب الشمس، فإذا غربت الشمس تحب للإنسان أن يقرأ هاتين الآيتين. وأما ما بعد ذلك من قوله تعالى شهد الله، أو قراءة آخر الكهف، أو قراءة آخر الحشر، أو قراءة سوى هذه المذكورات، فلم يكن فيها شيء إلا قراءة الإخلاص ودتين عند النوم، كما في الصحيح أنه يجمع يديه يقرأ هؤلاء السورة ثلاث مرات وينفث في يديه على الصفة المعروفة ويمر على بدنه. فالمشروع للإنسان قراءته عند إرادة سور القرآن وآياته إنما هي آية الكرسي وسورة الإخلاص والمعوذتين فقط. وإذا لم يقرأ آخر البقرة في أول الليل فليأتي بها في هذا المحل. ثم من آداب السفر، وهي لا تختص به كنظائرها السابقة لكن يحتاج للتذكير بها عنده، أن يقول عند وضع جنبه باسم ربي وضعت جنبي وبه أرفعه إلى آخر ما ذكر. واللفظ الذي ذكره ليس محفوظا في المروي عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي في الصحيحين من حديث أبي هريرة باسمك ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، اللهم إن أمسكت نفسي فارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ به عبادك الصالحين. ثم ذكر من أدابه أنه إذا ارتحل قال الحمد لله الذي عافانا في منقلبنا ومثوانا، اللهم كما حفظنا من منزلنا فبلغنا غيره في عافية إلى آخره. هذا ليس فيه شيء مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من الدعاء المطلق الذي لا يتقيد استحبابه بهذه الصفة في هذا المحل. الإنسان دعا به أحيانا وإن شاء تركه الأكمل لعدم وروده في السنة، والاقتصار على الوارد أكمل وأفضل. ثم ذكر من الأحكام المحتاج إليها في آداب السفر أنه يكره أن يصحب كلبا جرسا، فيكره أن يكون في صحبته كلب أو جرس. فأما كراهية صحبة الكلب فللأحاديث الواردة في ذم اقتناء الكلاب، ولا يغتفر من ذلك إلا كلب الصيد والماشية والزرع، كما ثبت في حديث أبي هريرة في الصحيح. ويكره له أيضا أن يصحب معه سن، والنهي عن ذلك معلل بما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم أنه مزمار من مزامير الشيطان، وإذا كان ذلك فهو إلى التحريم أقرب، لأن ما أضيف إلى الشيطان من أخلاقه وأحواله وأفعاله يحمل على الحرمة في أصح القولين خلافا للجمهور، فإن قاعدة الجمهور في المنسوب إلى الشيطان بالشمال والمشي في نعل واحدة وأشبه ذلك أنه للكراهة، والأظهر أن الأفعال والأحوال الشيطانية تكون محرمة فيحرم ذلك. والجرس اسم لما صدر منه صوت ينشأ منه الطرب، والدال على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نهى عنه نسبه إلى الطرب فجعله مزمارا من مزامير الشيطان، فإذا كان الجرس مشتملا على الطرب فهو المنهي عنه، وإن كان عند الناس شيء يسمى سن والأولى أن لا يكون كذلك وهو مشتمل على التنبيه فإن هذا لا يدخل في حكمه. ومن ذلك ما أجهزة المنبهة على البيوت أو في الهواتف فإن هذه منبهات ليست أجراسا، فإن جعل صوت المنبه فيها صوت جرس فما زاد عن ذلك من طرب وغناء فإنه يحرم لوجود هذا المعنى، فينبغي التفريق بين صوتين مشتركين أحدهما صوت الجرس والمراد به ما كان متضمنا للطرب، والآخر صوت التنبيه وهو ما كان مثمرا للتذكير والإنباه، يكون جرسا وإن سماه الناس جرسا فإن هذه تسمية عرفية وأمرها واسع لكن لا يترتب عليها الحكم، فمن ينزع الجرس من بيته أو يمنع الهاتف تعللا بأنه جرس لا يصح إلا إذا كان الصوت الصادر منه موافقا للعلة التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم من كونه مزمارا من مزامير الشيطان أي مثمرا منشئا للطرب، فإن خلا من ذلك فلم يكن ملحقا به. ثم ذكر من آداب السفر أنه يكره أن ينفرد عن القافلة بغير عذر لنهي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن التفرق كما جاء في حديث أبي ثعلبة الكشني عند أبي داود نزلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرق أبي وبطون الأودية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن تفرقكم في هذه الشعاب والأودية إنما ذلكم من الشيطان، رواه أبو داود كما سلف حسنه النووي وهو كذلك، فهو حديث حسن متضمن للنهي عن التفرق، ولهذا فإن مما ينبغي ملاحظته في مجالس عدم تفرق الجالسين فيها ميملة إشارة وأماما وخلفا، فإن هذا موافق للحال التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم، فإن الناس كما سلف كانوا إذا نزلوا منزلا معه تفرقوا في الشعاب والأودية فنهاهم عن ذلك وقال إن الشيطان، قال أبو ثعلبة فكانوا بعد ذلك إذا نزلوا منزلا لم يتفرقوا ولو بسطت عليهم غطاء لعمهم أي لشملهم وغطاهم، فينبغي أن يتحرى طالب العلم السنة وأن يتجنب نهي النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك. ثم ذكر من الآداب استحباب إكثار السير في الليل لقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة أي السير في الليل، ومن أهل العلم من خص الدلجة بآخر الليل، وعلل ذلك بقوله في تمام الحديث فإنها تطوي الأرض طيا. وهذا الحديث روي بتمامه من وجوه ضعيفة، واللفظ المذكور فيها فإنها تطوى، فإن الأرض تطوى بالليل، وفي مجموعها يحسن الحديث، لكن صدره وهو قوله عليكم بالدلجة في الصحيح، وإنما الكلام على تمام الحديث من المخبرة عن ذلك. وليس معنى قوله صلى الله عليه وسلم فإن الأرض تطوى بالليل أنها تنكمش فتقصر فيها المسافة، وإنما أن الليل يسهل ستره، يخفى على السائر موضع سيره، فيقطع من الأرض موضعا لم يظن أنه يقطعه، بخلاف النهار فإن النهار ينفسح فيه النور ويرى الإنسان منتهى بصره، فيستطيل الطريق ويضعف سيره في النهار. أما الليل فإن الليل قد أرسل ستره وخفي على السائل معالم سيره، فيستحثه ذلك على قطع الطريق ظنا أن الوقت يذهب عليه وهو لم يقطع شيئا، فيحمله ذلك الاشتداد على أن يقطع في المدة من الليل أكثر مما يقطعه في المدة نفسها من النهار. فهذا معنى الحديث وعلته، وليس معناه كما يظن ذلك أن الأرض تقرب في الليل بتقصيفها وتقصيرها وكمش أطرافها وجمعها، فإن هذا ليس معنى للحديث. ثم ذكر من آدابه أن يريح دابته بالنزول عنها غدوة وعشية، يعني طرفي النهار، وعند عقبة، يعني عند المكان المرتفع من الأرض، كرابية وطرف جبل ونحو ذلك. يتجنب النوم على ظهرها لما فيه من زيادة المشقة عليها بثقل جسمه حينئذ، متى عرف أنها لا تقدر على ذلك؟ فإن عرف أنها تقدر على ذلك لم يكن ذلك مأمورا بتجنبه، وكان الناس ينامون على رواحلهم في أشجارهم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فلم ينههم صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فإذا كانت الرواحل قوية قادرة على حمل ثقل الإنسان فلا بأس به، أما إن عجزت عن ذلك فإنه ينبغي للإنسان أن يتجنبها وأن لا يحملها ما لا تطيق، فإنه يحرم عليه أن يحملها فوق طاقتها، ويحرم عليه أن يجيعها من غير أسره. فإذا وجدت الضرورة وهي قويتها في السير ونحو ذلك جاز تجويعها لأجل هذه المصلحة المغتفرة في جنابها تلك المفسدة. ثم ذكر من آداب السفر أن يتجنب الشبع المفرط، أي الزائد عن الحد. الشبع لا ينهى عنه في أصح قولي أهل العلم، وإنما المنهي عنه من كان مفرطا. وفي الصحيح أن عليه وسلم في قصة أبي هريرة شقاه حتى شبع أبو هريرة وقال يا رسول الله لا أجد له مسلكا، أو قال مساغا. وإنما ينهى عن المفرط لأن ذلك من جملة فضول المباح، وفضول المباح منهي عنها في أصح قولي أهل العلم كما اختاره أبو العباس بن تيمية وتلميذه ابن القيم. ثم ذكر مما ينبغي أن يتجنبه الترفه والتبسط في المطعم والملبس، فإن الحاج أشعث أغبر، أي من وصف الحاج أنه أشعث في رأسه في ثيابه وبدنه، فإنه شعث وغبر. وهذا الوصف صح في أحاديث وآثار عدة عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن جماعة من الصحابة، فالمناسب للحال التي يكون عليها الحاج وهي الشعث والإغبرار أن ترفها والتبسط في مطعمه وملبسه. ذكر من آداب السفر أن يستعمل الرفق وحسن الخلق مع الغلام أي المملوك الذي يخدمه، والرفيق أي المصاحب له، والسائل الذي يسأله. وفي صحيح مسلم حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يزحزح عن النار ويدخل الجنة فلتأته نيته وهو يؤمن بالله واليوم الآخر، وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. فينبغي أن يعامل الإنسان الناس بالمعاملة الحسنة التي يحب أن يعامل بها. ومن جملة الأدب أن يصون لسانه عن الشتم والغيبة ولعن الدواب وجميع الألفاظ القبيحة والمخاصمة ومزاحمة الناس في الطرقات وبوالد ما أمكنه. ثم من آداب السفر أنه إذا نزل منزلا قال: أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق، كما في حديث خولة في صحيح مسلم وقدم هذا. وإذا خاف قوما قال: اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من نحورهم. وروي هذا في حديث أبي موسى الأشعري عند أبي داود وغيره، وهو حديث صحيح. وهذا الذكر إنما يشرع قوله إذا خاف الإنسان قوما، وإنما يخافهم إذا كان تعديهم عليه بغير حق. أما إن كان تعديهم عليه بحق فلا يكون ذلك موجبا للخوف ولا محلا لقول هذا الدعاء. فمن يقول هذا الذكر مطلق عند أي محل يلقى فيه ما يكره فليس كذلك كمن يقوله عند نقاط التفتيش التي للشرط أو المرور، فإن هذا لا يشرع إذا كان الإنسان قد أخطأ فيلزمه حق في خطئه كمن يجاوز الحد. أما إن لم يكن مخطئا وخافهم فإنه يجوز له أن يقول ذلك، فإن الإنسان إذا لم يعلم من نفسه خطأ وخشي من أمثال هذه الشرط أو التعدي كما هو محل لكثير منهم في كثير من بلاد المسلمين فإنه يقول هذا الذكر، فإن لم يكونوا محلا لذلك فإنه لا ينبغي للإنسان أن له. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى تنبيها لاحقا لهذه الآداب، وهو أنه على الإمام وهو ولي أمر المسلمين أو من يستحيبه في إقامة الحج وإمارته بالمسير بالقوم أن يتعاهد الرجال والخيل والدواب، وأن يتعاهد معونتهم بدابته وماله ونواله، وأن يكون ذا رأي وشجاعة ورفقا بهم، لأن هذا من كمال حفظ الرعية التي وكلت إليه. وفي الصحيحين من حديث ابن عمر صلى الله عليه وسلم قال: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. ثم قال: طاعته في ذلك لأنه يرهم في سفرهم ويصلح بين الخصمين ولا يحكم أي لا يحكم بين الخصمين إلا قوض إليه، فيعتبر كونه من أهله، كونه من أهل القضاء مستجمعا لشروطه. وليس كل أمير يصلح للقضاء، وإنما يصلح للقضاء من كان عارفا بأحكامه. ولهذا كان من عادة المسلمين فيما سلف في البعوث في الثغور والجهاد والخروج للحج أن يكون له أمير وقاض ومفتن وإمام ومؤذن، فإن هؤلاء مما يحتاج إليهم في السفر، فالأمير يدبر أمورهم، القاضي يفصل بين خصوماتهم، والمفتي يبين لهم ما يحتاجون إليه من الأحكام، والإمام يصلي بهم، والمؤذن يؤذن لهم في صلاتهم ويقيم لهم. ثم قال: وما يفعل عند جبل الزينة ببدر بدعة. والذي يفعل عند جبل الزينة فيما سلف كما في كشاف القناع وفي شرح المنتهى هو إيقاد الشموع، فكان الحجاج إذا وفدوا على جبل في تلك المحلة مسمى بجبل الزينة أوقدوا تلك الشموع. وهذه الأسماء المتأخرة للمواضع جمهورها مما نشأ من والأحوال والأقوال التي عند المتأخرين، كتسميتهم هذا الجبل المعروف في بدر بجبل الزينة لأنهم كانوا يزينونه بإقاد الشموع، أو تسميتهم للجبل الذي فيه محل الغار الذي كان فيه صلى الله عليه وسلم بجبل النور، فإن هذا الاسم لا تعرفه العرب، وإنما هذا الاسم وإنما الاسم الذي تعرفه العرب جبل حراء، فإن حراء اسم ليس اسما للغار، وما جاء في بعض الأحاديث من ذكر غار حراء يعني غار جبل حراء، وأما تسميته بالنور فإنها متأخرة، ومثله تسمية جبل عرفة بجبل الرحمة عند العرب بجبل إلال. ومعرفة المواضع بأسمائها التي عند العرب هي التي ينبغي أن يتحقق بها طالب العلم، وأن لا ترجع عليه الأسماء التي جعلها، فإن أسماء المتأخرين ربما اشتملت على معان باطلة، كتسمية الجبل المعروف ببدر باسم جبل الزينة لأنهم كانوا يقودون عنده الشموع إذا مر الحاج المصري به حين ذلك، فإن كان من جهتهم. وكذا ما يفعله الحاج الشامي عند ورودهم من جهة تبوك من إشهار السلاح عند قدوم تبوك، فإنهم كانوا يخرجون سيوفهم ويرفعون رماحهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يزعمون حاصر تبوك وضرب حصارا، وهذا باطل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحاصرها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المقصد الثالث من مقاصد المقدمة، وهو بيان فضل النسك وشرفه وشرف طلابه أي أجل المعتمر، وأورد فيه قول الله تعالى: أقدم في الناس إلى تمام الآية، وفيها قوله تعالى في الآية بعدها: ليشهدوا منافع لهم. وذكر المصنف ما جاء في تفسير عن سعيد بن المسيب أو سعيد بن المسيب ومحمد بن علي بن الحسين بن علي المعروف بالباقر بأنهم فسر هذه الآية بقوله: غفر لهم. ومنافع الحج لا تنحصر في المغفرة، بل هي أكثر من ذلك، وهي اسم شامل لجميع ما ينشأ من الخير عن الحج، والإتيان بالنكرة في قوله تعالى منافع للدلالة على التكثير، فإن من مقاصد النكرة في كلام العرب إرادة التكثير به، لم يقل الله يشهد المنافع التي لهم، يشهد منافع لهم للإعلام بكثرتها. ثم أورد في ذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين من حج البيت ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه، غفر له ما كان من ذنوبه التي عمل، والذنوب المكفرة بالحج في أصح قولي أهل العلم هي الصغائر، أما الكبائر فإنها مغفرة إلى توبة خاصة منها، وعلى هذا جمهور أهل العلم، بل حكي إجماعا أبو عمر بن عبد البر وأبو الفرج بن راجب خلاف ذلك من شاذ العلم. ثم ذكر المصنف تفسير الرفث باللغو والفسوق بالمعصية، وهذا أحد في تفسيرهما، والصحيح أن الرفث اسم للجماع ومقدماته، وأن الفسوق اسم لكبائر الذنوب، فإن الله عز وجل ذكر مراتب الذنوب في قوله تعالى وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان، فالكفر اسم للذنوب المكفرة، والفسوق اسم للذنوب التي هي كبائر، والعصيان اسم للذنوب التي هي صغائر، وإنما شرط ترك الكبائر دون الصغائر لأن الإنسان لا ينفك عن المعصية، فهي ملازمة للطبيعة الآدمية والجبلة الإنسانية. ثم ذكر حديثا آخر وهو حديث الحجاج والعمار وفد الله إلى آخره، وهو حديث ضعيف رواه ابن ماجه وغيره. ثم ذكر بعدهما حديثا ثالثا وهو حديث أبي هريرة في الصحيحين إلى العمرة كفارة لما بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، والمراد بقوله صلى الله عليه وسلم كفارة لما بينهما أي من الصغائر. وفي الحديث بيان أن الحج المبرور يجزى عليه العبد بالجنة، واختلف أهل العلم في حقيقة الحج المبرور على أقوال، منها ما ذكره المصنف من أنه قيل هو الذي لا يخالطه إثم، وقيل هو المقبول، والصحيح أن الحج المبرور هو المنسوب إلى البر، أن الحج المبرور هو المنسوب إلى البر، وقد فسر النبي صلى الله عليه وسلم البر في حديث النواس بن سمعان في صحيح مسلم فقال إيش؟ البر حسن الخلق، فالحج المبرور هو الحج القائم على حسن الخلق، وحسن الخلق له معنيان، أحدهما حسن الدين لأن الدين يسمى خلقا كما قال تعالى وإنك لعلى عظيم أي على دين عظيم كما فسر مجاهد بن جبر وغيره، والثاني أن الخلق هو حسن ما يكون بين العبد وبين غيره من المعاملة والمعاشرة، فإن الخلق يشتمل على هذا وهذا، وهذا التفسير للحج المبرور مبني عن المأثور على المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم لما ذكر المصنف أن تفسير المبرور المقبول قال وعلامة المقبول أن يرجع خيرا مما كان ولا يعاود المعاصي، وهذا ذكره النووي في شرح مسلم وتبعه جماعة، وفي جعل ذلك علامة مستقلة نظر، فإن الإنسان قد يقبل منه عمله ثم تقع منه المعصية، فذلك هو الموافق الجبلة الآدمية، وإنما علامة المقبول أن يزداد به الإنسان خيرا. والتعبير بهذه العبارة لقول الله تعالى: ويزيد الله الذين اهتدوا. فالذين اهتدوا بعمل الصالحات يزيدهم الله هدى وطاعة. وأما القول بأنه لا يعاود المعاصي فهذا يخالف ما جبل عليه الإنسان من مواقعتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله تعالى المقصد الرابع من مقاصد المقدمة، وهو ذم تارك النسك، وأورد فيه قول الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وذكر أن معنى من كفر أي ترك الحج، وهذه الآية فيها ذم من ترك الحج ونسبته إلى الكفر، وهذا الكفر الذي نسب إليه أحد نوعين: الأول أن يكون كفرا أكبر، وذلك إذا ترك الحج جحدا له وإنكارا، والثاني أن يكون كفرا أصغر، وذلك إذا ترك الحج مع القدرة عليه والتمكن منه. فمن ترك الحج ذلك فكفره كفر أصغر ويكون مذموما على ذلك. ثم أورد في ذم تارك الحج قوله صلى الله عليه وسلم: من ملك زاد راحلة تبلغه إلى بيت الله الحرام ولم يحج فلا عليه يموت يهوديا أو نصرانيا. رواه الترمذي وغيره ولا يصح. ورويت في ذلك آثار، أحسنها ما رواه الإسماعيلي والبيهقي في السنن الكبرى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: طاق الحج فلم يحج فسواء عليه يهوديا مات أو نصرانيا. وإنما نشأ أهل هاتين الملتين لأن ترك الحج مع القدرة عليه والتمكن منه من أفعال الكافرين كفرا أصغر كما سبق. والأدلة في ذلك كما ذكر المصنف كثيرة، ذكر ذلك الشمس الرملي أحد فقهاء الشافعية المشهورين من المتأخرين في مناسكه الكبرى. والشمس الرملي إذا أطلق فالمراد به محمد بن أحمد الرملي، ولا يقال في مثله لعل المقصود به فلان بن فلان، فإن هذا من القطعيات المتيقنة، فكما يراد عند الحنابلة بالقاضي أبو يعلى الفراء كذلك الرملي الشمس إذا أطلق فالمراد به محمد بن أحمد، وإذا قيل عند وهو قول الشهاب الرملي فالمراد به أبوه. وهذان الرجلان من فقهاء الشافعية المتأخرين، والابن أشهر من أبيه في ذلك حتى كان يسمى بالشافعي الصغير. نعم. السلام عليكم. قال رحمه الله تعالى: الباب الأول في كيفية الترخص في السفر واستحبابه. من نوى سفرا مباحا ولو نزهة وفرجة يبلغ 16 تقريبا برا أو بحرا، وهي يومان قاصدان 4 برد أو 4 برد أو 4 برد، والبرد 4 فراسخ، والفرسخ هاشمية، وبأميال بني أمية ميلان ونصف، والميل الهاشمي 12,000 قدم 6,000 ذراع، والذراع 24 معترضة معتدلة، كل إصبع 6 حبات شعير بطون بعضها إلى بعض، عرض كل شعيرة 6 شعرات باللون، جاز له إذا فارق بيوت قريته العامرة أو خيام قومه أو تنسب إليه عرفا سكان أو ما نسبت إليه أو ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين ونحوهم كانوا قصور سكان قصور وبساتين ونحوهم أن يقصر باعية وأن يفطر وهما أفضل من الإتمام والصرف أما إن رفض نية السفر أو نوى إقامة مطلقة أو أكثر من 20 صلاة أو لحاجة وظن أنها لا تنقضي قبلها أو عزم في صلاته على قطع الطريق ونحوه أو أخرها بلا عذر حتى فلزمه أن يتم لا إن سلك أبعد طريقين أو ذكر صلاة سفر في آخر أو أقام لحاجة بإمكانية إقامة ونحو ذلك وإذا تعذر عليه الماء أو شرعا بأن احتاج إلى شربه أو علم أو ظن احتياجه أو احتياج رفيقه إلى ذلك جاز له التيمم والسباحة لأنه لا يرفع الحدث وإذا نوسل إن جاز له فعله وفعل مثله وفعل ما هو دونه في الرتبة بذلك التيمم فإذا نوى السباحة فرض العين كالصلاة المفروضة بتيمم جاز له فعلها وفعل مثلها وفعل مثلها من فرض العين وفعل لها من فرض كفاية وسنة ولا يجوز له فعل شيء بنية السباحة ما هو دونه فأعلاه فرض عين فنذر وكفاية فنافل فطواف فرض فطواف نفل من السباحة ما هو دونه فاصلة فأعلاه فرض عين فأعلاه فرض عين وكفاية فنافلة فطواف فرض فطواف نفل فمس مصحف فقراءة قرآن فلبث بمسجد وإن نوى الحدثين حصلا وإن نوى أحد أسباب أحدهما أجزأ عن الجميع تلك الأسباب عن جميع تلك أجزأ عن جميع تلك الأسباب وإن واستباحة فرض بتيمم جاز له أن يجمع بين فروض ونوافل ولا يجب أن يتيمم لكل فرض خلافا للإمام الشافعي ويبطل التيمم بدخول وبخروجه ما لم يكن في صلاة جمعة أو ينوي الجمع في وقت ثانية فلا يبطل بخروج وقت الأولى أيضا بوجود ما لم يتعذر ما إن لم يتعذر ما إن لم يتعذر ما ويقول أيضا بوجود ما إن لم يتعذر عليه استعماله حسا لا شرعا حسا ولا شرع أحسن الله عليكم ما إن لم يتعذر عليه استعماله حسا ولا شرعا وبزوال مبيح ومبطل ما يتيمم له وخلع ما يمسح أن إن تيمم وهو عليه لا عن حيض ونفاس بحدث غيرهما وإن وجد الماء في صلاة أو طواف بطلا وإن انقضيا يجب إعادتهما وصفته أن ينوي ثم يسمي ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع ضربة يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحته ومن الرخص المشتركة بين المقيم والمسافر المسح على الخف بشرط أن يكون طاهرا صفيقا ساترا لمحل الفرض يثبت بنفسه ويمكن تتابع المشي عليه تقدم لبسه طهارة كاملة بماء وإن اختلف في قدر المدة فهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر 3 أيام بلياليهن إن كان سفر قصر بسفره كالمقيم بخلاف العاصي فيه ومن الرخص المشتركة بينهما أيضا الجمع بين الظهرين وبين العشاءين بوقت أحدهما وتركه أفضل عرفة ومزدلفة لكن بشرط أن يكون سفر قصر وأن يكون المقيم معذورا والمريض يلحق بتركه مشقة ومرضع لمشقة كثرة نجاسة ومستحاضة ونحوها وعاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة أو معرفة وقت كأعمى ونحوه أو بما يبيح ترك جمعة أو جماعة الأحوال المختصة بالعشاءين ثلج وبرد وأن يكون المقيم معجورا كمريض يحق أن يكون المقيم معذورا كمريض ومرضع لمشقة كثرة نجاسة أم استحاضة ونحوها وعاجز عن أو تيمم لكل صلاة أو معرفة وقت كأعمى ونحوه أو بما يبيح ترك جمعة أو جماعة بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ومطر يبل الثياب وتوجد معه مشقة ولو صلى ببيته أو بمسجد طريقه تحت سباق ونحوه وريح باردة شديدة وظاهر كلامه وريح باردة شديدة وظاهر كلامهم هنا ولو لم يكن بليلة مظلمة والأفضل فعل الأرفق من تأخير أو تقديم سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدم فإن استويا فتأخير أفضل سوى جمع عرفة ويشترط مطلقا ترتيب ولجمع بوقت أولى بنية عند إحرامهما وأن لا يفرق بينهما إلا بقدر إقامة ووضوء خفيف يبقل براتبة بينهما ووجود العذر عند افتتاحها وسلام الأولى واستمراره في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية ولجمع بوقت ثانية نيته بوقت أولى ما لم يضق عن فعلها وبقاء عذر إلى دخول وقت ثانية لا غير وتصح منه الصلاة على الراحلة لجهة سيره ويلزمه افتتاحها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة وكذا ركوع وسجود واستقبال لمن في محفة أو على راحلة واقفة وإلا إلى جهة سيره ويومئ ويجعل الإيماء بسجود وخفض إن قدر ويعتبر طهارة ويجعل الإيماء بسجود أخفض إن قدر أحسن الله عليكم ويجعل الإيماء بسجود وأخفض إن أخفض يعني أخفض من الركوع أحسن الله ويجعل الإيماء بسجود أخفض إن قدر ويعتبر طهارة محلة من نحو ضر طهارة محله ويعتبر طهارة محله من نحو بردعة وإن وطئت دابته نجاسة فلا والوتر وغيره سواء إن نذر الصلاة على الراحلة جاز ويدور في السفينة والمحفة في الفرض دون النفل والمراد غير الملاح لحاجته وتصح الفريضة على الراحلة واقفة كانت أو سائرة خشية تأذب بمطر أو وحل أو نحوهما وكذا لو خاف به انقطاعا عن رفقة أو عجز عن الركوب لا لمرض مع قدرته على النزول والركوب بلا ضرر والله يقول الصواب. لما فرغ المصنف رحمه الله تعالى من مقدمة كتابه شرع في أبوابه وبدأ أبوابه الخمسة بالباب الأول وهو في كيفية الترخص في السفر واستحبابه وهذان المطلبان كان المصنف نوه بهما مقدمة أنهما من مطالبها ثم أعرض عن ذلك وعدل عنه فأفرد لهما بابا وإنما ذكرهما المصنف في باب مفرد للحاجة إليهما في السفر وتأكد استحباب إتيان الرخص في هذا أصل مقرر في الشريعة بأدلته أورد المصنف تعالى رحمه الله تعالى جملا منه فقال مبينا طرفا من رخص السفر وأحكامها من نوى سفرا مباحا ولو نزهة وفرجة والسفر المباح والذي يخلو من كون الحامل عليه المعصية، فليس المحرك له هو المعصية، فإذا لم يكن المحرك للسفر معصية سمي سفرا مباحا، وإن كان الباعث له المعصية ثم سفر معصية. والرخص عند جمهور أهل العلم منهم الأئمة الأربعة لا تناط بالمعاصي، فالعاصي لا يرخص له تضييق عليه ومعاملة له بضد قصده، فإنه خرج لأجل محرم. إنما رخصت توسعة على العبد إذا كان في سفر مباح فما فوقه كسفر الطاعة، وهذا هو المناسب للأدلة. فمن نوى سفرا مباحا وجهة وفرجة، والمراد بفرجة الخروج لإذهاب غم النفس، وليس المراد ما يفهمه بعض الناس من أنه النظر إلى الجبال والأشجار، فإن ذلك يسمى نزهة، فالنزهة هي التي فيها طلب التلذذ بما يكون في البرية ونحوها، وأما الفرجة فهي الخروج لأجل طلب إزاحة غم عن النفس. فإن من المسالك القدرية المعروفة الهموم والغموم عن النفس السير والمشي، ولا سيما على القدمين، وإذا كان في ظاهر البلد بعيدا عن الناس فإن ذلك أنفع للمرء. فإذا خرج الإنسان في سفر مباح يبلغ 16 فرسخا تقريبا لا تحديدا، والفرق بين التقريب والتحديد عند الفقهاء أن التحديد يتعين فيه المذكور، وأما التقريب فإنه لا يضر فيه نقص يسير مغتفر، ولهذا يشيرون إلى ما كان تقريبا بقولهم تقريبا أي لا تحديدا منتهيا إلى المذكور. وهذه المسافة كانية تقدر بمدة زمنية، وهي يوم قاصدان أي يومان معتدلان من سير الجمال المحملة بالأثقال، وتقديرها بأربعة برد. وقدر المصنف رحمه الله تعالى هذه المسافة بالبريد، ثم قدر بالفراسخ، ثم قدر الفرسخ بالأميال، ثم قدر الأميال بالأقدام والأذرع، ثم قدرها بما دون ذلك. وهذه التقديرات الموجودة في كلام الفقهاء دالة على شفوف نظرهم وكمال ودقة علمهم، فإن تحرزهم وحرصهم على إصابة حكم الشريعة حملهم على ملاحظة ما دق كعرض الشعيرة الذي يكون 6 شعرات برزون، وهو اسم لما كان غير عربي من الخيل والبغال، فإنها تسمى براذين، وليس هذا إغالا في التفريع وطلبا لما لا حاجة إليه، وإنما هذا طلب لما يحصل اليقين. وهذه المسألة باعتبار المتعارف عليه في تقدير الخلق اليوم من الأكيال التي تسمى غلطا بالكيلو مترات، هو 76 كيلا و800 متر. ومن أهل العلم من يذكر كونها 80 رفعا للعدد وجبرا للكسر، ومنهم من يزيد على ذلك، ومنتهى ما بلغه المتكلمون في ذلك 89 كيلا. أشبه والله أعلم أنها 76 كيلا وثمانمائة متر، وتحتسب هذه المسافة من مفارقة بيوت قريته العامرة، ولذلك قال المصنف جاز له إذا طارق بيوت قريته العامرة أي دون الخربة، فإذا كان في أطراف البلد بيوت خربة تحسب، أو فارق قيام قومه إذا كانوا ضاعنين في بادية، أو فارق ما نسبت إليه عرفا سكان قصور وبساتين، فإذا كانت المحلة مركبة من قصور وبساتين سمي تجاوزها سفرا، فلا بد من شرط مجاوزة محل السكنة ودار الإقامة من قرية أو قيام أو بساتين معروفة بالسكنة، سوى ذلك فلا يكون من جملة العمران وإن دخل في اسم البلد. فالاستراحات التي تكون في أطراف البلد ليست مندرجة في هذا، لأنها ليست محلا للسكنة، وإن كان فيها إن الحارس لم يتخذها دار سكن، وإنما قام فيها لمصلحة حفظها، فإذا جاوزها فله يقصر الرباعية، وهذا شروع في بيان رخص السفر، فيقصر الصلاة الرباعية إلى ركعتين وهي الظهر والعصر والعشاء، وجاز له أن يفطر إذا كان صائما في نهار رمضان، وهما أفضل من الإتمام والصوم. جمهور أهل العلم على أن قصر الصلاة في السفر أفضل من إتمامها، وأما الفطر في السفر للصائم فأهل العلم مختلفون فيه اختلافا كثيرا، والأظهر ملاحظة القدرة فيه، الإنسان قادرا على الصيام لا يحقه بذلك مشقة عن المشقة المعتادة، فالأفضل له موافقة صيام الناس، فإن كان يشق ذلك عليه فالأفضل له أن يفطر. ثم قال المصنف ثم إن رفض نية السفر أي قطعها وقطعها أو نوى إقامة مطلقة أي غير مقيدة بزمن، أو أكثر من 20 صلاة أي 4 أيام، أو لحاجة وظن أنها لا تنقضي قبلها أي لا تنقضي قبل هذه الأيام 4، أو عزم في صلاته على قطع الطريق يحويه، أو أخرها بلا عذر حتى ضاق وقتها لزمه أن يتم أي في هذه الصور. ومعنى قول الفقهاء أو أخرها بلا عذر حتى ضاق وقتها لزمه أن يتم أي إذا خرج عن وقتها المختار إلى وقت الضحى، لأن الشريعة رخصت له في القصر توسعة له في إصابة الوقت المختار، فإذا عدل عن توسعة الشريعة ناسبه التوفيق بأن يؤمر بالإتمام كما هو قول جماعة الفقهاء، والصحيح أنه يجوز له القصر في هذه الحال. ثم قال لا إن سلك أبعد طريقين ترى صلاة سفر في آخر أو أقام لحاجة بلا نية إقامة بذلك فإنه يقصر فيها جميعا، فإذا كان للبلد المراد طريقان فسلك الأبعد له أن يترخص بالقصر، وإن كان الأقرب ليست فيه مسافة القصر، أو ذكر صلاة سفر في آخر فإنه يصليها قضاء مقصورة، أو أقام لحاجة بلا نية إقامة أي أقام في طلب شيء وهو لا يريد الإقامة، ثم زاد في مدة إقامته عن الأيام 4 وهو لا يعلم متى تنقضي حاجته فإنه يقصر صلاته. ثم ذكر ما يحتاج إليه من الترخص بالتيمم، لأن الغالب أن الماء تقل على الناس في طرقهم، فقال وإذا تعذر حسا أو شرعا، والمراد بالحس أن يكون معذورا من جهة بدنه وصحته، أو شرعا المراد بالحس أن يكون فاقدا للماء، والمراد بقوله أو شرعا أن يكون معذورا من جهة الشرع لعلة في بدنه ونحو ذلك، فيكون محتاجا لشربه أو علم أو ظن احتياجه أو احتياج رفيقه إلى ذلك جاز له التيمم. ثم قال وينوي به الاستباحة، والمراد بقول الفقهاء ينوي به الاستباحة أي طلب استباحة ما يحرم عليه بدون وضوء كالصلاة، فإن الصلاة تحرم عليه بدون وضوء، وهو إذا تيمم إنما يطلب إباحتها، لأن التيمم عند جماعة من الفقهاء كما هو مذهب الحنابلة لا يقع الحدث، لأن الحدث باق لم يرتفع. والقول الثاني أن التيمم رافع للحدث، وهو الصحيح الذي دل عليه القرآن والسنة، واختاره جماعة من المحققين كأبي العباس بن تيمية الحفيد رحمه الله تعالى. ثم قال وإذا نوى استباحة شيء جاز له فعله وفعل مثله وفعل ما هو دونه في الرتبة، فإذا تيمم لأجل صلاة الظهر جاز له أن يفعل صلاة الفرض، وإذا تيمم لأجل صلاة الظهر ثم أراد أن يصلي إنها صلاة قد ندرها فجاز له فعل ذلك، لأنها مثل صلاة الفرض، لأن كليهما واجب. وفعل ما هو دونه كالنافلة مع الفريضة، ومثل رحمه الله تعالى ذلك، فإذا نوى استباحة فرض العين كصلاة المفروضة بتيمم جاز لها فعلها وفعل مثلها من فرض العين إلى آخر ما قال. ثم ولا يجوز له فعل شيء بنية استباحة ما هو دونه، فإذا نوى الإنسان شيئا دون الأعلى فليس له أن يجعله للأعلى. ثم ذكر المرتبات في العلو أنها فرض عين فنذر إلى آخره، وهذا التقرير مبني على مذهب الحنابلة من أن التيمم مبيح لا رافع، والصحيح أنه رافع، وحينئذ فله أن يفعل ما شاء بتيممه. ثم ذكر أنه إن نوى بتيممه الحدثين حصل، أي الحدث الأكبر والأصغر، فإنه قد حصل له استباحة ما يريد استباحته لتيممه أكا، وعلى الصحيح فقد حصل له ارتفاعهما. وإن نوى أحد أسباب أحدهما، بأن يكون قد نوى أحد أسباب الحدث الأكبر كنزول المني أجزأ عن جميع تلك الأسباب. وإن نوى استباحة فرض بتيمم جاز له أن يجمع بين فروض ونوافل، ولا يجب أن يتمم لكل فرض خلافا للإمام الشافعي، أي إذا جمع بينهما، فإذا جمع بين صلاتين كفاه تيمم لواحدة منهما. ثم ذكر ما يبطل به التيمم، فقال ويبطل التيمم بدخول الوقت، أي بدخول وقت الصلاة الأخرى التي تليها، لأنه مبيح فيحتاج إلى أن يتيمم للظهر في وقتها وللعصر في وقتها، وبخروجه ما لم يكن في صلاة جمعة، أي بخروج الوقت للوقت الآخر وبخروج الوقت الذي هو فيه ما لم يكن صلاة جمعة، فإن صلاة الجمعة لا يبطل التيمم بدخول الوقت، لأنها تصح عند الحنابلة قبل وقتها، فإن وقت صلاة الجمعة عند الحنابلة كوقت عيد ارتفاع الشمس قيد رمح، يكون وقتها مبتدئا قبل الزوال، بخلاف الظهر التي تكون بعده، فتكون صلاة الجمعة مختصة بهذا الحكم. وكذلك إذا نوى الجمع في وقت الثانية فلا يبطل بخروج الأولى، فإذا تيمم في وقت الصلاة الأولى مريدا الجمع بين الصلاتين في وقت الثانية فإن التيمم لا يبطل بخروج وقت الصلاة الأولى. ذكر وهذا مبني على كون التيمم مبيحا، والصحيح أن رافع، ففي الإبطال بما ذكر نظر، ثم ذكر أنه يبطل بوجود ماء لم يتعذر عليه استعماله حسا ولا شرعا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وجد الماء فليمسه بشرته وليتق الله ربه، وكذلك يبطل بزوال المبيح له، ويبطل كذلك بمبطل ما يتيمم له كنواقض الوضوء وموجبات الغسل، ويبطل كذلك بخلع ما يمسح إن تيمم وهو عليه، فإذا كان عليه شيء يمسحه وذلك كالخفين فإنه إذا خلعه بطل تيممه، وهذا على المذهب في أن خلع الجورب يبطل الوضوء، والصحيح خلافه ألا يبطل بذلك. ثم قال لا عن حيض بحدث غيرهما، أي إذا تيمم عن حيض ونفاس ثم أتاها زوجها فإن تيممها عن الحيض والنفاس لا يبطل بالحدث الآخر الذي هو إتيان الزوج لها بعد ذلك، تكون قد طهرت من حيضها ونفاسها، وإنما تتيمم إذا أرادت شيئا بعد إتيان زوجها. فقال وإن وجد الماء في صلاة أو طواف بطلا، وإن انقضيا لم يجب إعادتهما، إذا وجد الماء وهو في أثناء الصلاة أو الطواف بطلا وإن انقضيا لم يجب إعادتهما. فمتى ظهر له الماء وعرفه وعلم به وهو في صلاة أو طواف وجب عليه أن يقطعها ثم يتوضأ أو يغتسل إن كان غسل، وهذا مذهب الجمهور وهو الأظهر. وإن انقضيا لم يجب إعادتهما، أي إذا فرغ منهما عن تيمم ثم وجد الماء فإنه لا يجب أن يعيدهما. ثم ذكر صفة التيمم فقال ثم يسمي ويضرب التراب بيده، والتسمية هي يجب التيمم كالوضوء والغسل لأنه بدل عنهما، والصحيح أن التسمية في الوضوء جائزة ليست مستحبة ولا منهي عنها كما سبق بيانه في محله، فتكون في هذا الموضع جائزة أيضا. ويضرب التراب بيديه مفرجتي الأصابع، وتفريق الأصابع ليس في الأحاديث المروية عن النبي صلى الله عليه وسلم، لكنه الأكمل في صورة التيمم، فإن تيمم دون تفريج أصابعه صح ذلك. ويضرب ضربة واحدة يمسح وجهه بباطن أصابعه وكفيه براحتين، أي يمسح ظاهر كفيه بباطنه، فإن الراحة اسم لباطن الكف. ثم ذكر الخصوص المشتركة بين المقيم والمسافر المسح الخف بشرط أن يكون طاهرا أي غير نجس، صفيقا أي متينا، ساترا لمحل الفرض يثبت بنفسه لا بغيره كشده، ويمكن تتابع المشي عليه. تقدم لبسه طهارة كاملة بماء، وهذه هي شروط المسح على الخف. والصحيح أنه لا يشترط أن يكون صفيقا مكينا، بل إذا كان صافيا يرى الجلد ورائه صح المسح عليه، وكذلك لا يشترط ثبوته بنفسه، بل لو ثبت بغيره كشده بحبل ونحوه جاز ذلك. كذلك لا يشترط إمكان تتابع المشي عليه، بل إذا كان مخرقا جاز المسح عليه في أصح قولي أهل العلم، ما لم يكن غير ساتر لمحل الفرض ساقطا عنه ذلك يمنع منه لأجل عدم ستره لمحل الفرض، ومحل الفرض هو ما يوصل من القدم. ثم ذكر أن هذه الرخصة مشتركة بين المقيم والمسافر، وإن اختلف في قدر المدة فهي للمقيم يوم وليلة وللمسافر ثلاثة أيام بلياليهن إن كان سفر قصر، فإن كان دون سفر القصر وهو ما سبق ذكره فإنه عن اليوم والليلة. ثم قال والعاصي بسفره كالمقيم، أي يمسح يوما وليلة بخلاف العاصي فيه، أي المواقع للمعصية في سفره. والفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره أن العاصي بسفره هو الذي خرج ومحركه في خروجه طلب المعصية، فالباء للتعليل والسببية، فهو عاصي بسبب سفره، وأما سفره فهو الذي خرج سفرا مباحا أو ما فوقه كسفر طاعة ثم وقعت منه معصية فيه، فإنه يترخص ثلاثة أيام بليالهن بخلاف الأول. ثم ذكر من الرخص المشتركة بينهما أي بين المسافر والمقيم الجمع بين الظهرين وبين العشاءين بوقت أحدهما، فيجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بوقت أحدهما، تركه أفضل أي ترك الجمع أفضل غير جمع عرفة ومزدلفة، لكن بشرط أن يكون سفر قصر. والأظهر أن الجمع أفضل إذا كان في حال اشتداد السفر بالنسبة للمسافر، فإذا كان المسافر في اشتداد طريقه فالسنة أن يجمع بين الصلاتين، وأما إذا كان مقيم في حال سفره فإنه يصلي كل صلاة في وقتها مع قصرها. ثم قالت يعني شرط ترخص المسافر، قال بشرط أن يكون سفر قصر أي مع مسافته المتقدمة، فإن سافر دون مسافة قصر لم يكن ذلك من رخصه. قال وأن يكون المقيم معذورا، وهذا شرطه للمقيم. ثم بين أنواعا من العذر للمقيم، قال كمريض يلحقه بتركه مشقة، أي يلحق جمع مشقة، ومرضع لمشقة كثرة نجاسة أي نجاسة الولد الذي ترضعه من ذكر وأنثى، فإذا كان يتكرر منه البول ونحوه وتتضرر بذلك ويشق عليها فإنها تجمع، ومثلها مستحاضة ذلك عاجز عن طهارة أو تيمم لكل صلاة، فيكون ذلك مما يثقل عنه ويعجز عن الإتيان به، أو عاجز عن معرفة وقت كأعمى ونحوه، أو بما يبيح ترك جمعة أو جماعة، فإذا كان له عذر يبيح ترك جمعة أو جماعة فإن له يجمع. ومن الأعذار المختصة بالعشاءين ثلج وبرد وجليد ومطر، وتوجد معه المشقة، فإذا وجد هذا في العشاءين ترخص برخصة الجمع بخلاف الظهرين، فإن كثيرا من أهل العلم منعوا الجمع بين الظهرين وجود المطر، لأن المطر إنما تحقق مضرته عند الجهل بمسلكه في الأرض، وهذا يكون مع الظلمة، في النهار ما يكون هذا المعنى موجودا. والأظهر أن هذه رخصة في الظهرين كما أنها رخصة في العشاءين، أنها في الظهرين أقل تحققا، ثم ذكر أن هذه الرخصة جائزة له ولو صلى ببيته، أي لو صلى حال المطر ببيته فله أن يجمع، أو بمسجد طريقه تحت ساباط، والساباط رابط بين جهتين مبنيتين كالخشب الموضوع في بعض الطرق، فلو كان طريقه إلى المسجد تحت هذا الساباط فله أن يترخص بهذه الرخصة. ومن الأعذار المختصة بالعشاءين أيضا ريح باردة شديدة، وهذه الجملة هو هذا المحل بخلاف ما ذكره المعتني بالكتاب، لكن ترتيب النص عنده هو الذي جعله يقول هذا، وإلا فجملة ولو صلى بيته لاحقة بالجملة السابقة فلا ينبغي فصلها بسطر. فتقدير الكلام ومن الأعذار المختصة بالعشاءين ثلج وبرد وجليد وريح باردة شديدة. ثم قال وظاهر كلامهم هنا ولو لم يكن بليلة مظلمة أي مطلق، فإذا وجدت الريح الشديدة ولو في غير ليلة مظلمة جاز الترخص برخصة الجمع، ولو فعل الأرفق من تأخير أو تقديم، أي الأفضل للإنسان في التقديم والتأخير فعل أرفقهما به سوى جمعي عرفة ومزدلفة إن عدن، أي إن عدن الأرفق، فإن استويا تأخير أفضل سوى جمع عرفة، أي إن استويا في الرفق فإن التأخير للإنسان أفضل من التقديم سوى جمع عرفة، فإن جمع عرفة التقديم فيه أولى، فرغ الإنسان في آخر يومه لدعاء الله عز وجل. ثم ذكر في شروط الجمع قال ويشترط مطلقا ترتيب، أي بين الصلاتين فيقدم الأولى ثم الثانية، ثم قال ولجمع بوقت أولى بنية عند إحرامه، أي ينوي عند الوقت الأولى أن يصلي الصلاة مجموعتين، كما هو مذهب الحنابلة وجمهور أهل العلم أنه لا يشترط تلك النية وهو الصحيح، فلو صلى الصلاة الأولى دون نية جمع إليها ثم صلى الثانية بعدها صح ذلك. ثم قال وألا يفرق بينهما إلا بقصد إقامة ووضوء خفيف فيبطل براتبة بينهما. والصحيح أن التفريق بينهما بيسر لا يضر ولو بصلاة راتبة بينهما، فلو إنسان صلى الظهر ثم تنفل لها ثم جمع معها ذلك، لكن إن طال الفصل فقد ذهب معنى الجمع، ومن أهل العلم من أجاز الجمع كذلك وفيه قوة، لكن الأولى التمسك بالمأثور صلى الله عليه وسلم وهو المتابعة بين الصلاتين، يسير لا يقدح في الموالاة والمتابعة. ثم ذكر من شرط الجمع وجود العذر عند افتتاحها، عند افتتاح الصلاة الأولى فيوجد عندها عذر الجمع، فلو لم يوجد عذر الجمع إلا بعد الفراغ من الأولى لم يجد أن يجمع بينهما، فلو أن إنسانا سافر من الرياض بعد صلاة الظهر بأن يكون قد صلى الظهر في الرياض ثم لما برز البلد وجاءت الساعة الثانية أراد أن يصلي العصر فإنه لا يجوز له ذلك، لأن العذر إنما وجد بعد الأولى فيصلي العصر في وقتها. ثم قال وسلام الأولى واستمراره غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية، سلام الأولى أي فراغه منها واستمراره في غير جمع مطر ونحوه فراغ الثانية. فإذا وجد العذر عند افتتاح الصلاة وسلامه من الأولى قبل تمامه وفراغه منها، واستمر العذر في غير جمع مطر ونحوه إلى فراغ الثانية جاز له أن يترخص برخصة الجمع، فيبقى العذر المبيح للجمع مستمرا معه إلى فراغ الثانية إلا في المطر، فلو نزل في الأولى ثم انقطع فله أن يأتي بالثانية معه. ثم قال ولجمع أي يشترط الجمع بوقت ثانية نيته بوقت أولى فينوي الجمع في وقت الصلاة الأولى ما لم فعلها أي ما لم يصح عن فعل الثانية مع الأولى فلا يكون واسعا إلا للأولى فحينئذ يكون فوريا لا حقيقيا. قال وبقاء عذر إلى دخول وقت الثانية لا غير أي استمرار العذر معه. ثم قال في رخص السفر وتصح منه الصلاة على الراحلة لجهة سيره أي إلى أي جهة سار فيها وهذا من الرخص المختصة بالسفر ويلزمه افتتاحها إلى القبلة إن أمكنه بلا مشقة كما هو الحنابلة فإن مذهب الحنابلة أن يصلي على الراحلة يلزمه أن يستفتح صلاته وهو القبلة ثم بعد ذلك يصح أن يتجه إلى أي جهة والأظهر والله أعلم أن ذلك ليس واجبا وإنما هو أكمل فإذا أمكنه ذلك فليأتي به لأن يستقبل إلى القبلة ثم يتوجه به راحلته إن شاء. ثم قال وكذا ركوع وسجود واستقبال لمن في محفة والمحفة هودج لا قبة له تركبه النساء أو على راحلة واقفة أي من كان كذلك في محفة أو على راحلة واقفة فإنه يجب عليه أن يأتي بالركوع والسجود والاستقبال لأن ذلك ممكن له فإن لم يمكن فإلى جهة سيره ويؤمئ أي في صلاته فيشير ببدنه إلى ركوعه وسجوده فيحمي بدنه مؤمئا به ويجعل الإيماء بسجود أخفض إن قدر على ذلك لأن الركوع في الصورة الظاهرة أرفع فيكون أخفض إن قدر عليه في إيمائه. ثم قال ويعتبر طهارة محله أي محل صلاته من نحو برضعة والبرضعة هو ما يطرح على الدابة من ستر من ثوب ونحوه كالمخدة وإن وطئت دابته نجاسة فلا بأس أي لا تضره فلو وطئت الدابة في طريقها نجاسة فإنها لا تضره لأنها غير عالقة به بخلاف ما لو تنفل ماشيا ثم وطئ فإنها تكون متصلة به فيجب عليه أن يزيلها عنه حالا وإلا بطلت صلاته وهذا فرق دقيق بين ملامسة لنفل حال مشيه للنجاسة وبين ملامسة دابته لها فالدابة لا يضره ذلك وأما هو فإنه يجب عليه أن يجتنبها. ثم قال والوتر غيره سواء النافلة من الوتر وغيرها على الدابة سواء والمصلى على الدابة هو النفل دون الفرض. ثم قال وإن ندر الصلاة على الراحلة جاز فإن يصلي على الراحلة جاز لأن ندر المستحب أو المباح جائز عند أهل العلم. ثم قال ويجر فينا والمحفة في الفرض دون النفل أن الإنسان القادر على التوجه إلى القبلة في سفينة أو في محفة وهي الهودج الذي لا قبة له فإنه يدور ملاحظا جهة القبلة دون النفل فإنه لا يجب عليه الدوران وذلك ما لم يكن عليه مشقة فإن كان في دورانه مشقة لم يكن ذلك واجبا عليه على الصحيح. ثم نبه المصنف أن المأمور بالدوران في السفينة غير الملاح لحاجته والملاح هو الذي يكون مشتغلا بتحريك السفينة فمثله يشق عليه الدوران اشتغاله بشغله. ثم قال وتصح الفريضة على الراحلة واقفة كانت أو سائرة خشية تأد بمطر أو وحل أو نحوهما فإذا كانت الأرض موحلة أو على الناس مطر فالإنسان أن يصلي الفريضة وهو على الراحلة. وكذا لو خاف بنزوله انقطاعا عن رفقة، فإذا خشي أنه انقطع عن رفقته في سفره عجز عن الركوب لمرض مع قدرته على النزول والركوب بلا ضرر، فهو يعجز أن ينزل ثم يركب، فهذا ممن تصح له الصلاة على الراحلة في الفريضة توسعة له، لأن السفر مناسب للتوسعة والرخص، ولهذا جاءت الشريعة بالرخصة فيه، ومناسبة مدرة الشريعة في الأحكام لازم للفقيه، فإن مأخذ السفر التوسعة، فإذا كان كذلك فإن الأحكام له ينبغي أن تكون على وفقه. فهذه الصور لم يأتي فيها دليل، وهي الانقطاع عن الرفقة أو العجز عن الركوب مرض مع قدرته على النزول والركوب، فإن هذه ليس فيها دليل مأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، لكن المناسب لرخص الشريعة في السفر هو ملاحظة ذلك، فإذا خشي الإنسان أن ينقطع عن رفقته ويتضرر بذلك جاز له أن يصلي الفريضة على الراحلة توسعة له، أو عجز عن الركوب لا لمرض مع قدرته على النزول والركوب بلا مرض جاز له أن يصلي الفريضة على الراحلة توسعة له. وبهذا انتهى هذا الباب الذي ذكر فيه المصنف رحمه تعالى الرخص التي تتعلق بالمسافر، وإنما ذكرها في هذا المنسك لأن أكثر الناس وهم غير أهل مكة يخرجون مسافرين إلى بلد الله الحرام، فيحتاجون إلى بيان أحكام الرخص، وكثير من المناسك ذكرت هذه المسائل وذكرها على نحو أتم صاحب المنسك المتوسط عند الحنابلة وهو مصباح السالك العلامة بن مشرف رحمه الله تعالى، فإن كلامه في الرخص أوفق وأتم من كلام المصنف، فإن المصنف اختصر القول فيها اختصارا شديدا بحسب ما يناسب بقية الكتاب، فإنه ذكر أن كتابه هذا منسوب على الاختصار، وهذا آخر التقرير على هذه الجملة من الكتاب، ونستكمل بقيته بإذن الله تعالى بعد صلاة العصر والعشاء، وبالله التوفيق، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين.